هتلاقي برضه في الجزء الاول من المحاضره بتاعت النهارده عباره عن مراجعه عن الكلام اللي انتوا خدتوه السنه اللي فاتت سنه ثانيه. محاضره النهارده على الديابيتس اوردر وافكار بحريه ميتابوليزم. هنبدا نتكلم على الديابيتس. الديابيتس ميليتس طبعا احنا دلوقتي احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها ديابيتس اكسيدر ده خلاص يعني خلاص بقى. النهارده هنتكلم على اللي هو الديابيتس ميليتس. قبل ما نتكلم على اللي هو نتكلم على الديابيتس المفروض احنا نتكلم على اللي هي ريجوليشنز او ميكانيزم اوف ريجوليشنز اوف بلاد جلوكوز. ايه احنا بنقول اللي هو اول حاجه بنقول هو مينتنس اوف ستيبل بلاد جلوكوز ليفل از وان اوف ذا موست فاينلي ريجوليتد هوموستاتيك ميكانيزم. يعني ايه مينتنس اوف ستيبل بلاد جلوكوز؟ يعني ذا بادي تو كيب ستيبل بلاد جلوكوز ليفل. المفروض ان يحصل فيه انتر بلاي او كومبلكس انتر بلاي اوف حاجتين مهمين اللي هي ميني باسويز اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت نمبر 2 اللي هي ميديوليتد باي نمبر اوف هرمونز. يبقى تو مينتين ستيبل بلاد جلوكوز ليفل اوفر ذا تايم. يعني ايه اوفر ذا تايم؟ احنا زي ما كنا بنقول حتى في سنه ثانيه ان المفروض ان احنا بناكل في اليوم كم مره؟ ثلاث مرات بس. طيب ده المفروض ده الطبيعي يعني ثلاث مرات بس. في بين الاكل المفروض ان البلاد جلوكوز ليفل بتاعك ما بيحصلكيش ما بتحسيش بهايبوجلايسيميا مثلا ولا طول ما انت خلاص. يبقى اللي هي تو مينتين نورمال او ستيبل بلاش نورمال ستيبل بلاد جلوكوز ليفل اوفر ذا تايم ذا بادي دو تو امبورتنت باسويز او ميكانيزم اللي هي نمبر 1 اللي هي ريجوليتد باي كومبلكس انتر بلاي اوف ميني باسويز اللي احنا كل الباسويز بتاعت الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت اللي هي رقم 1 جلايكولز. عارفين طبعا يعني ايه جلايكولز اللي هي اوكسيديشن اوف جلوكوز. بعد كده اللي هي بالنسبه للجلايكوجين عندنا حاجتين يا اما جلايكوجينوليسيس اللي هي تكسير او جلايكوجينيس. بعد كده عندنا اللي هي جلوكونيوجينسيس اللي هي تكوين الجلوكوز. خلاص كده نمبر 2 اللي هي كل العمليات ديت موديوليتد باي حطوا في اخر السنه اللي فاتت اللي هي اللي هي ميتابوليك انت كل الميتابوليزم كله بيبقى كورليتد مع بعضه. بيبقى فيه تو او امبورتنت هرمونز اللي هم بيتلخصوا بحاجتين اللي هو الانسولين اند كاونتر ريجوليتوري هرمون. يبقى في حاجتين كبار حاجه اسمها انسولين واند نمبر اوف كاونتر ريجوليتوري هرمونز. وبعدين كاتب لك هرمونز يبقى الكاونتر ريجوليتوري هرمونز ديت اللي هي نمبرز اوف ذا هرمون that oppose the insulin action which what's the meaning by oppose. يعني احنا قلنا ان هو يعاكس مش مجرد ان هو يعاكس علشان يعرقل لا ده لازم ان انا لما الانسولين يشتغل في وقت الهرمونز الثانيه تبقى تعمل بالانس او تبقى اوبوز اكشن اوف انسولين. يعني الانسولين لو هو بيعمل هايبوجلايسيميا كل الكاونتر ريجوليتور هرمونز المفروض ان هي في الناتج المحصل بتاعها ان هي تعمل هايبرجلايسيميا. طيب ايه هم الكاونتر ريجوليتوري هرمونز دول؟ هنقولهم في السلايد اللي بعد كده مكتوبين اللي هم عباره عن اللي هم الجلوكاجون طبعا ده من الكيماويات. بعد كده عندنا اللي هو الكاتيكولامينز اللي احنا ابينفرين ادرينور ابينفرين او اللي احنا بنقول عليهم ادرينالين ادرينور ادرينالين. بعد كده عندنا الادرينال كورتيكال هرمون اللي هو الكورتيزول. طيب بعد كده عندنا اللي هو البيتيوتري هرمون او اللي هو جاي من الانتيرو بيتيوتري اللي هو الجروث هرمون. ايه دول يبقى عندنا الانسولين لوحده وكل الكاونتر ريجوليتوري هرمونز الثانيه كلها لوحده. طيب يبقى انسولين وبعد دول كلهم طيب هيوضح الكلام بعد كده. اللي مكتوب هنا ان هو عباره عن ايه؟ هو بعد الافتر مين المفروض ان الجلوكوز هيحصل له ابزوربشن جاستر انتستاينال تراب وهيروح عنده حاجتين، لا اما هيحصل له ستورج في الليبر على هيئه جلايكوجين لا اما هيبقى ستورج في الادبوس تيشو على هيئه فات. بعد كده ديورنج الفاستنج لما خلاص هبطل اكل المفروض اول حاجه هتبدا يحصل لها بريك داون اللي هو الجلايكوجين وبعدين بقى في الانزا برولونج فاستنج يبدا يعمل اللي هو الجلوكوجين. ده كلام كله من السنه اللي فاتت. بعد كده اللي هي هنبدا نتكلم على الهرمونز. يبقى هنا بالنسبه للهرمون احنا قلنا اللي هي الانسولين اللي هو ذا بلاد جلوكوز ليفل اند ذا كاونتر ريجوليتوري هرمونز ويل اوبوز ذا اكشن اوف انسولين اون جلوكوز. يعني الكاونتر ريجوليتوري هرمونز اللي احنا قلناها اللي هو جلوكاجون كاتيكولامينز كورتيزول اند جروس هرمون اللي هو فروم ذا انتيرو بيتيوتري. طيب ايه اللي عم بنلخص الكلام ده كله في الاول اللي هو ذا فيسيولوجيكال ذا موست امبورتنت هرمون عباره عن اللي هو الانسولين والجلوكاجون. يبقى في عندي انسولين وكاونتر ريجوليتوري هرمونز وقلنا الكاونتر ريجوليتوري هرمونز عامه لو لخصنا الكلام هو عباره عن انسولين وجلوكاجون. هتلاقوا الهرمونز الثانيه كلها نفس الاكشن اوف جلوكاجون. طيب الانسولين ده عباره عن ايه او قصته ايه؟ نمبر 1 ان هو سكريتد فروم بيتا سيل اوف بنكرياس. يبقى سكريتد فروم بيتا سيل نمبر 2 الانسولين ده عباره عن انابوليك هرمون، ده مهم ان هو عباره عن انابوليك هرمون. بعد كده الستيمولس فور ذا ريليز اوف انسولين هو الهايبرجلايسيميا. وانس انك اخذت كربوهيدرات ميل او دايت المفروض ان هو يحصل فيه هايبرجلايسيميا، فيحصل فيه الستيمولس اوف انسولين ريليز هو الايه الهايبرجلايسيميا. حاجه مهمه كمان نعرفها ان هو الابينفرين او الادرينالين انهبيت ذا ريليز او بلوك ذا ريليز اوف انسولين. خلاص كده يبقى انا عندي الانسولين ده جاي من البيتا سيل، ان هو واحد ان هو بيقول عليه انابوليك هرمون. طبعا يعني ايه انابوليك دي عارفينها. بعد كده انابوليك هرمون تفسيرها هو ان هو ستيميوليت البروتين سينسز، وان هو stimulated by hyperglycemia and inhibited by epinephrine. يعني لما يكون في ابينفرين عالي المفروض الابينفرين ده هيعمل hyperglycemia، وبالتالي من الطبيعي ان الانسولين ما يبقاش secreted عشان يعمل hypoglycemia. ايه ده؟ ده عبارة عن اللي هو الاكشن او اللي هو الفاينال اكشن للانسولين، اللي هو يعني ايه ده عبارة، ده زي اللي هو شرط المرور، ده بيسمح ان ده كله يتعمل وده كله يبقى stop. يبقى الوجود اللي هو normal action of insulin المفروض ان هو هيبقى فيه number one اللي هو stimulate glucose uptake in muscle and adipose tissue. ليه ما قلتش glucose uptake وسكت؟ هنا ده احنا بنقول ده اللي هو الاكشن اوف انسولين، ده في وجود الانسولين كل الحاجات دي هتجو، يعني هتشتغل كل الحاجات دي هتبقى ستوب. الميتابوليك بروس ده هو اول حاجه استيميليت ابتيك اوف جلوكوز كان ان مصر اند اديبوز تيشو. ليه؟ عشان يفسر لي لا عشان يفكرني ان في تيشو مش محتاجه اللي هي انسولين اندبندنت، يعني ما بتحتاجش الانسولين عشان تدخل الجلوكوز زي البرين طيب والارض سي. يبقى ده رقم واحد. نمبر 2 اللي هو بيبقى ستيميوليت الجلايكوليسيس. نمبر 3 هو ستيميوليت جلايكوجين سينسز اند بروتين سينسز اند ابتيك اوف ايونز، وده مهم اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم لما بيكون في انسولين المفروض في وجود النورمال اكشن اوف انسولين البوتاسيوم هيبقى شيفت انترا سيلولار. خلاص يبقى ده الحاجات ايه اللي هي the presence of normal insulin action كل الحاجات دي هتبقى stimulate. على العكس بقى ده اللي هيبقى stop اللي هو هيبقى stop gluconeogenesis gluco او glycogenolysis lipolysis ketogenesis وproteolysis. عشان كده احنا قلنا هو anabolic hormone stimulate protein synthesis، انما في عدم وجود الانسولين هيحصل فيه proteolysis. يعني ايه proteolysis؟ اللي هو break down of the protein. يحصل فيه lipolysis. طيب ليه بقول ليه جبت ديت؟ علشان يعني في دماغي يحصل فيه ان هو ده ان ذا ريزلت اوف انسولين اكشن هو يحصل فيه هايبوغلايسيميا استيميوليتد باي هايبر جلايسي. لما بيبقى فيه هاي كربوهيدرات دايت استيميوليتد انسولين ريليز. طيب انما لما ما يكونش فيه انسولين يبقى معناته ان هو هيزود البلاد والجلوكونوجينيسيس لايبوليسيس، ودول مهمين جدا عشان ان هو الكيتوجينيسيس واللايبوليسيس دول مهمين عشان لما اجي اقول اللي هي الميتابوليك تشينس اللي بتحصل في الدايابيتس. يعني الميتابوليك تشينس اللي بتحصل في الدايابيتس هتلاقي معناتها ده كله موجود. طيب ده بالنسبه للايه. ايه بقى بعد كده بالنسبه لي الكاونتر جلوكوز هرمون كلها بتتلخص ان هي بتعمل هايبر جلايسيميا. ايه الحاجات الهايبر جلايسيميا اللي هتعملها قبل خالص ما نبدا نقول كذا واحد كلهم بالتفصيل؟ هتعمل لي جلايكوجينوليسيس اللي هي تكسير الجلايكوجين، وجلوكونيوجينيسيس بعد كده، وتعمل انهيبيشن ليه اللي هو الجلايكوليسيس. يبقى هنا عشان تعمل هايبر جلايسيميا كل الكاونتر جلوكوز هرمون تو بيرفورم هايبر جلايسيميا يبقى لازم هتبقى ستيميوليت جلوكونيوجينيسيس اللي هي synthesis of new glucose، بعد كده تكسير الجلايكوجين هي glycogenolysis، بعد كده هي تعمل inhibition للبريفرال ليكوليزيشن اوف جلوكوز. طب هنبدا نقول اول واحد اللي هو الجلوكاجون. الجلوكاجون ده بنقول عليه وان اوف ذا كاتابوليك هرمون، او اللي هو كمان مع الكورتيزول. الجلوكاجون ان هو بيبقى ريليز فروم الفا سيل، بعد كده ان هو استيميوليتد باي هايبوغلايسيميا. يبقى لما يبقى فيه هايبوغلايسيميا ايه اللي اول هيطلع؟ هو الجلوكاجون. هيعمل ايه الجلوكاجون؟ نفس اللي انا قلته ده، هيبقى ستيميوليت الجلايكوجينوليسيس طيب بس الجلوكاجون هيبقى ستيميوليتد باي هايبوغلايسيميا. مش احنا قلنا من الاول خالص الانسولين هيبقى ستيميوليتد لما يبقى فيه هايبرجلايسيميا عشان يقلل البلد جلوكوز. انما كل الكاونتر ريجوليتوري هرمون بالفانكشن بتاعها ان هي تعمل هايبرجلايسيميا يبقى ستيميوليتد باي هايبوغلايسيميا. فهو استيميوليت هيباتيك جلايكوجينوليسيس. طيب وهو بين قوسين كاتب لك نوت ماسل درايف، يعني اخذت السنه اللي فاتت ان الجلوكاجون اكت اونلي على الليفر درايف، ما يقدرش يعمل ريليز للماسل درايف عن طريق اكتيفيتنج الانزيم اللي هو جلايكوجين فوسفوريليز وبيعمل جلوكوجينيز. بالنسبه للادرينال هرمونز بس المره دي اللي هو الجاي من المدلري هرمون اللي هم الكاتيكولامينز اللي هو الابينفرين، احنا خدنا في السلايد اللي قبلها ان هو رقم واحد انهبيتس اكشن اوف انسولين، يبقى ابينفرين انهبيت انسولين سكريشن اند ستيميوليت جلوكاجون سكريشن، وبالتالي هيبقى ستيميوليت جلايكوجينوليسيس. بس هنا لازم نقول ثاني ان الابينفرين هيبقى اكت على الجلايكوجين ان ذا ليفر اند ان ماسل، يبقى الجلوكاجون اكت على بس الجلايكوجين الموجود في الليفر، انما ده هيبقى ستيميوليت الجلايكوجين بريك داون اللي في ان ذا ليفر اند ان ذا ماسل. مهم ده ان انا اقول ان الاثنين هرمون دول اللي موجودين في السلايد دول هم دول اول تو هرمونز بيبقوا سكريتد ان ريسبونس تو هايبوجلايسيميا، يبقى هو الجلوكاجون اند الابينفرين ار موست امبورتنت ان اكيوت اند شورت تيرم ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز، يعني اول ما يبقى فيه هايبوجلايسيميا اول حاجه بتبقى سكريتد ده. الاثنين دول هم مهمتهم ان هم يحافظوا على يبداوا يعملوا يرفعوا بلاد جلوكوز ليفل، بس هم هنا بنقول ان هو شورت تيرم لمده قليله. اللي هيبقى بعد كده بقى اللي هيحافظ على المده الاطول اللي هم الكورتيزول واللي هو الجروس هرمون. الثالث واحد من الفاندر ريجوليتوري هرمون اللي هو الكورتيزول. الكورتيزول ده انكريز ده اللي هو الكاتابوليك هرمون، هو كاتابوليك هرمون مش بهدف ان هو يعمل، عارفين يعني ايه كاتابوليزم؟ مش بهدف ان هو يعمل كاتابوليزم ان هو يعمل كاتابوليزم وخلاص، لا بهدف ان هو المفروض ان هو هيعلي البلاد جلوكوز، الوسيله بتاعته ان هو يعلي البلاد جلوكوز ان هو يعمل جلوكونيوجينسيس. طيب جلوكونيوجينسيس اللي هي سينثيز اوف نيو جلوكوز من امينو اسيد، طب الامينو اسيد ده جاي منين؟ جاي من البريك داون اوف بروتين. يبقى رقم واحد يعمل الكورتيزول اللي هو هيبقى ستيميوليت للكاتابوليزم ذاتيشو، يعني اللي هو هيعمل بروتيولوزيس، وقلنا ان البروتين ده بيتكون من امينو اسيد، فلما الامينو اسيد يزيد هيروح للليفر يبدا يعمل جلوكونيجين. خلاص كده ده اللي هو الكورتيزول. بعد كده انهبيت جلوكوز يوتيلايزيشن اكسترا هيباتيك تيشو. بعد كده ان احنا زي ما قلنا الاولانيين الاثنين اللي هم الابينفرين الجلوكاجون دول مسؤولين على اللي هو شورت تيرم ريجوليشن، احنا عندنا الاثنين بقى المسؤولين على المينتنس اوف بلاد جلوكوز لمده طويله اللي هو ده الكورتيزول واللي هو الانتيرو بيتيوتري هرمون اللي هو الجروس هرمون. واضح كده؟ طيب ايه قصه بقى الثايرويد هرمون؟ الثايرويد هرمون ده انا ما قلتوش من الكاونتر ريجوليتوري هرمون، صح كده؟ انا قلت الانسولين والكاونتر ريجوليتوري، والكاونتر ريجوليتوري هرمون ده قلت اللي هو رقم واحد جلوكاجون، بعد كده البنفرين ودول اللي هما الشورت تيرم ريجوليشن، بعد كده اللي هو الكورتيزول والانتيرو بيتيوتري هرمون او الجروس هرمون ده اللي هو اللونج تيرم. بالنسبه للثايرويد هرمون هي مهمته ان هو ما اقدرش اقول ان هو كاونتر ريجوليتوري هرمون اللي هو نوت انفولفد ان جلوكوز هيموستاسيس بس انكريز بلاد بلازما جلوكوز ليفل عن طريق ان هو انهانس كلمه بروموتس او انهانس ذا اكشن اوف كاتيكولامينز، يعني هو باي اندايركت واي هو نفسه انهانس او هرمون او بيساعد الاكشن اوف كاتيكولامينز. واضح كده؟ يبقى الثايرويد هرمون نوت انفولفد دايركتلي ان جلوكوز هيموستاسيس خلاص، بس ان هو بروموت ميتابوليك افكت اوف كاتيكولامين انكريز الانتصار عن طريق بقى ان هو بيزود الستاينر ابزوربشن اوف جلوكوز اند جلوكونيوجينز. اللي يهمني بس ان هو ليه قلت الثايرويد هرمون هنا؟ لان زي ما هناخد كمان بعد كده في الترم يعني في نهايه الترم ان احنا عندنا اللي هي الثايرويد ديس اوردر، طبعا احنا عندنا الثايرويد جلاند سكريت ثايرويد هرمون، فلما ناخد ثايرويد ديس هرمون ديس اوردر المفروض ان احنا نبدا ناخد يعني ايه هايبو يعني ايه هايبر. طيب هو المفروض من الواضح كده ان الثايرويد هرمون حتى لو باي ان دايركت بس واي في النهايه يعني ان هو بيشتغل زي الكونتر ريجوليتور هرمون، يعني بيعلي البلاد جلوكوز ليفل. فالناس اللي هيبقى عندهم ثايرويد هرمون عالي اللي هي الثايروتوكسيكوزيس فبالتالي بيبقى عندهم حاله شبيهه بالديابيتس اسمها جلوكوز انتولرانس. خلاص كده يبقى بالنسبه للثايرويد هرمون not directly involved in glucose hemostasis but it promotes the action of catecholamines by increasing the intestinal absorption of glucose and stimulate gluconeogenesis. طيب ده في الحاله ديت الناس اللي هيبقى عندهم سايروتوكسيكوزيس. يعني ايه سايروتوكسيكوزيس؟ بين قوسين هنكتب هايبر سايروزم على ما نفرق بينهم بقى بعد كده. هيبقى عندهم حاله شبيهه بالدايابيتس اللي هي اسمها جلوكوز انتولرانس. هناخد يعني ايه جلوكوز انتولرانس بعد كده. خلاص كده يبقى ده بالنسبه ليه الريجوليشن. يبقى انا قلت في الاول خالص عشان تو مينتين ستيبل بلاد جلوكوز عندي حاجتين باس ويز وهرمون. رقم ثلاثة بقى اللي هو رول اوف ذا كيدني. رول اوف ذا كيدني ده طبعا سمعناه قبل كده مع الكيدني ان احنا المفروض نوست اوف ذا جلوكوز او كومبليت اماونت اوف ذا جلوكوز ان ذا جلوميرولار فلترت شود بي ري ابزوربد ان ذا بروكسيمال كونفليوتد ليبل. صح كده؟ بط وزن ذا رينال ستريتش. اهم حاجه ان هو الري ابزوربشن اوف جلوكوز از اكتف بروسيس. يعني ايه اكتف بروسيس؟ يعني ريكواير اي تي بي. عشان كده كاتب لكم ان الري ابزوربشن اوف جلوكوز از لينكد تو اوكسيد فوسفوريليشن اند بروفيجن اوف اي تي بي ان رينال تيوبولار سيلز. يعني لازم يبقى فيه ان هي اكتف بروسيس. اكتف بروسيس يعني ريكواير اي تي بي. طيب يعني ايه الرينال سيليشن؟ المفروض ان احنا قلنا ان ذا ماكسيمم اماونت ذات ذا رينال تيوبولز كان ابزورب ذيس سبستانس. بالنسبه للجلوكوز لما هورين ذا بلاد جلوكوز ليفل اكسيد ذا رينال سيليشن فور جلوكوز اللي هي 180 ملي جرام بير ديسي هيبدا يحصل فيه جلوكوزور. ايه ايه تفسيرها اكتر؟ ان هو هيحصل ان الرينال تيوبيولز هيحصل ري ابزوربشن ده بس ان ساتيوريت. كلمه ساتيوريت خلاص. يبقى الرينال سيليشن دي يعني ايه؟ لاي ماده اللي هي الماكسيمم اماونت ذات كان بي ابزوربد باي ذا رينال تيوبيولز فور ذات سبستانس. وين ذا ساتوريشن او ذا رينال تيوبيولز الري ابزوربشن كاباسيتي بتاعتها بيتم ساتوريتد. يعني خلاص حصل ان هي حصلت ري ابزوربشن ماكسيمم اماونت فمور ذان ذات سبستانس. بالنسبه للجلوكوز اللي هي 180 ات ويل بي سيكريتد ان يورين. بريزنس اوف جلوكوز ان يورين اسمه جلايكوزور. خلاص كده. واحنا قلنا ان لما الاقي جلوكوز في اليورين يبقى عندي حاجتين اللي هم ايه؟ لان انا اخد فهم بالولاء ان البلاد جلوكوز عالي يبقى دي حاله دايابيتس. لان لو لقيت البلاد جلوكوز نورمال يبقى دي حاله اللي من ضمنها اللي هي ايه؟ هنكون سندروم اللي احنا اللي عمل مش هي فين في اي مرحله. طيب خلاص كده. طيب وصلنا هنا ان في جلوكوز بيبقى اكسكريتد في اليورين هيبقى اسمها ايه؟ جلايكوزوريا او جلوكوزوريا. قلت لكم هي جلاي واي او يو. صح وصلنا كده ان في جلوكوز في اليورين. في حد اكيد في اي حد عندنا في العيله او عيله العيله عنده دايابيتس. طيب حد سمع ايه السيمتومز اللي عيانه او حتى من التوعيه اللي عن ايه الحاله الثلاث حاجات اللي بيشتكي منهم؟ خلاص. هي اول حاجه البوليوريا. احنا عايزين نقول دلوقتي ازاي البوليوريا دي بتحصل. طيب ازاي البوليوريا دي بتحصل؟ ان احنا عندنا حاجه دي بس ان مجرد التوضيح مش معاك بس هي توضيح بس عشان ما تقولوش عدد السلايدات المختلفة. المفروض ان احنا عندنا الجلوكوز احنا اتفقنا ان هو مور ذان ذا اللي هي الرينال سيليشن ده هيبقى اكس كريت في اليورين. يبقى انا عندي هنا اللي هو تيوبيولار ليومن اللي المفروض ده اللي هو فيه جلوميرولار فلترت وده المفروض اللي هي الرينال تيوبيول. وزي ما انتم شايفين المفروض الدنيا بتبقى عامله اللي هو باس ان ذيس دايركشن. يعني ايه ان ذيس دايركشن؟ يعني اللي هي السبستانس الفاليبل سبستانس بريزنت ان ذا جلوميرولار فلترت شود بي ري ابزورب فروم ذا جلوميرولار من الرينال تيوبيول من اليورين الى تخش جوه السيلز. خلاص كده؟ واضح كده؟ مريم؟ خلاص. ليه؟ ظهري وجعني قولي كده ركز. ظهرك وجعك مره. طب نعمل فيها ايه بقى؟ طيب. لا قصدي مو شرحك يعني انا تعبان وانا كمان درست بقى. خلاص كده؟ طيب تاني المفروض نورمالي كل اللي هي الفاليبل سبستانس. يعني ايه الفاليبل سبستانس؟ جلوكوز امينو اسيد فيتامينز ان ذا جلوميرولار فلترت اللي هو نازل في التيوبولار ليومن خلاص هيبقى ري ابزوربد للرينال تيوبيول. يعني كلهم هيبقوا ماشيين في الاتجاه ده. طيب اللي بيخليهم يمشوا في الاتجاه ده بالذات بالنسبه للابزوربشن اوف جلوكوز اللي هي اللي بيحصل فيه حاجه اسمها اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر اوف الفلويد اللي موجود في الرينال تيوبولار ليومن يكون قريب من الاوزموتيك بريشر اللي موجود هنا في انسايد الرينال تيوبولار سيلز. طيب عشان كده هيحصل فيه reabsorption of glucose, sodium, ومعاها خلوا بالكم الوتر from renal tubules يومك الى السيلز. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا قلت اول حاجه مثلا في جلايكوزوم، ده اول حاجه ان الجلوكوز هيبقى كتير هنا، وجود الجلوكوز هنا هيعلي الاوزموتيك بريشر او الاوزمولاليتي اوف تيوبولار ليوم. واضح كده؟ بقى تقوم كل العمليات اللي كانت ماشيه كده تبقى تمشي العكس. تاني، وجود الجلوكوز في اليورين، ايه اللي جابه في اليورين؟ ان انا عندي يعني ان احنا لما يكون في حاله هايبرجلايسيميا، هايبرجلايسيميا يعني معناته ان الناتج بتاعها ان الرينال ثريشولد فور جلوكوز اللي هو 180 ملي جرام بير ديسيليتر ويل بي اكسيدد. يعني ايه اكسيدد؟ يعني هيعدي. فبالتالي كل كميه الجلوكوز اللي هتبقى في البلاط هتبقى اكسكريتد في اليورين. قلنا عشان يحصل فيه reabsorption of glucose مع الوتر للرينال تيوبيولز المفروض ان هو يحصل ان الاوزموتيك بريشر اوف اليومين هو بيكون ايكوال او سلايتلي ديفر عن اللي هو التيوبولار سيلز اوزموتيك بريشر. في وجود الجلوكوز في الرينال تيوبيولز ده هيعلي قوي الاوزموتيك بريشر بتاع اللي هو اليومين، فبالتالي هيحصل فيه ريفرس دايركشن، كل الوتر المفروض يجي كده يجي كده، ولما يجي كده يبقى في النهايه هينزل فين؟ في اليوريا. يبقى ده معناته بوليوريا. يبقى سبب البوليوريا حاجه اسمها اوزموتيك دايوريزيس. هتلاقوا عندكم موجود في السلايد مكتوب ان الجلايكوزوريا ريزلت ان وات از كولد اوزموتيك دايوريزيس. احنا خدنا يعني ايه قبل كده دايوريتكس؟ قلنا دايوريتكس اللي هي دراجز ذات انكريز دايورين فوليوم. فكلمه دايوريزيس اللي هي انكريز ووتر ري اكسكريشن ان ذا اليوريا. كلمة دايوريسيس اللي هي انكريز ووتر اكسكريشن ان ذا يوريا. طب يعني ايه اوزموتيك؟ يعني اللي هو الانكريز ان ذا ووتر اكسكريشن ده ناتج عن الاوزموتيك افكت اوف جلوكوز. وصلت؟ يبقى هنا عندي لما الرينال ثريشولد اوف رينال تيوبيولز اكسيد بالنسبه للجلوكوز هيبقى الجلوكوز ده هيبقى اكسكريتد في التيوبولار ليوم. فيقوم احنا قلنا هيحصل فيه اوزموتيك افكت، يعني ايه هيحصل فيه؟ ان الاوزموتيك افكت اوف او الاوزموتيك بريشر اوف رينال تيوبولار ليومين هيبقى كتير قوي عندك، فبدل ما يحصل فيه موفمنت اوف ووتر يحصل له ري ابزوربشن لجوه الجسم، لا هيحصل بالعكس، هيجي من جوه، هيبقى زي ما نقول هو بيحصل فيه شيفت اوف ووتر من الرينال تيوبولز لليومين، ولما وصل لليوم يبقى في الاخر هينزل في اليوم. هيبقى انا عندي الترياد اللي احنا بنقول عليه المشهور اللي احنا بنقول عليه بولي يوريا، ده نتيجه ليه؟ حاجه اسمها اوزموتيك دايوريزيس. يعني ايه اوزموتيك دايوريزيس؟ اللي هي انكريز ووتر اكسكريشن بسبب الاوزموتيك افكت اوف جلوكوز. طيب لما يبقى فيه، خلوا بالكم في حالات اللي هي الهايبرجلايسيميا ان الاوزموتيك بريشر او اللي هو الاوزمولاليتي اوف ذا تيوبولار ليوم بيبقى عالي، وفي نفس الوقت الاوزمولاليتي بتاعت البلازما بتبقى عاليه. ليه؟ لان الجلوكوز عالي. طيب لما تبقى الاوزمولاليتي عاليه قلنا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيبقى ستيميوليتد؟ كسنتر اللي هو ستريس سنتر. يبقى الثاني سيمبتومز اللي هي بولي يوريا. يبقى بولي يوريا علشان الجلوكوز بيحصل فيه شيفت اوف ووتر من اليومين لليومين فينزل يبقى بوليوريا. تاني حاجه ان نتيجه حاجتين، نتيجه البوليوريا ونتيجه اللي هو الهايبرجلايسيميا الاوزموتيك الاوزمولاليتي اوف ذا بلازما هتبقى انكريز، فيبقى يحصل ستيميوليشن للسيرس سنتر، فيبقى في سيرس او اللي هو بولي دي بوليوريا بولي ديس. خلاص بعد كده اللي هي بوليفيجيا، وده اللي هو يعني معناته ان هو شعور على طول ان هو بي اللي هو الجوع بوليفيجيا. يبقى انا عندي الثلاث حاجات اللي هي بتاعت اللي احنا هنتكلم عليهم اللي هي بالنسبه لبوليوريا ويز هاي يورين اوزمولاليتي. يبقى هنا عندي في الدايابيتس ذيس ا كيس اوف بوليوريا ويز هاي يورين اوزمولاليتي. ليه؟ عشان افرقها من الثلاث حاجات اللي احنا خدناهم قبل كده اللي هي بوليوريا ويز لو يورين اوزمولاليتي. واحنا لسه خارجين من الخبر. واضح؟ يبقى حاله الدايابيتس از ا كيس اوف بوليوريا ويز هاي يورين اوزمولاليتي. خدنا بقى حاجات قبل كده اللي هي بوليوريا ويز لو يورين اوزمولاليتي. واضح كده؟ طيب بعد كده ان احنا بنبدا خلاص كلام كده لحد كده واضح، ما قلتش حاجه كده، قلت ان هو مجرد ازاي بيحصل ريجوليشن للبلاد جلوكوز ليفل، قلنا اللي هي الرول اوف ذا. الحاجه المهمه بقى ان احنا هنتكلم عليها نبدا نتكلم على الدايابيتس. بالنسبه للدايابيتس بنقول ان هو ده عباره عن ميتابوليك ديس اوردر ذات كاركترايزد باي tendency to chronic hyperglycemia, with disturbance in the carbohydrate, fat, and protein metabolism. يبقى بالنسبة للدايريتس ده مش ديزيز، ده مجرد احنا بنقول عليه ان هو سيستميك ميتابوليك ديس اوردر. هو بيبقى عبارة عن كرونيك هايبر جلايسيميا، والكرونيك هايبر جلايسيميا دي بينتج عنها ديستربنس ان كربوهيدرات فات اند بروتين ميتابوليك. ليه؟ لان انا شفت في الاول في السلايد بتاعت الانسولين هو بيبقى ريجوليت كذا حاجة، البروتين والليبيد والكربوهيدرات اللي هو الجلوكوز. يبقى هنا الدايريتس ميليتس عبارة عن سيستميك ديس اوردر ميتابوليك ديس اوردر كاركترايزد باي كرونيك هايبرجلايسيميا، كرونيك. نمبر 2 اللي هي بتبقى عباره عن ديستربنس ان كربوهيدرات ليبيد اند بروتين ميتابوليزم ديو تو. يعني ايه ديو تو؟ نتيجه المشكله في الانسولين. طيب المشكله في الانسولين دي ممكن تكون نتيجه ديفيشنسي او انسولين ريزيستنس. يبقى اللي هو في حالات الدايابيتس هتبقى المشكله نتيجه انسولين ديفيشنسي او انسولين ريزيستنس. طبعا ديفيشنسي واضحه، انما ريزيستنس هي اللي عايزه اشرح، صح كده؟ اكيد. طيب اللي هي الانسولين ديفيشنسي له حاجتين، يا اما يبقى حاجه اسمها ابسوليوت او ريلاتيف. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني كومبليت ابسنس اوف انسولين، مفيش انسولين خالص. طيب ريلاتيف يعني ان هو موجود بس مش كومبليتلي سفيشن. يعني لو هو المفروض يبقى سكريت في اليوم مثلا 10 يونت اوف انسولين مثلا او 10 ملي جرام مثلا، هيبقى مثلا 5 4، يبقى ده اللي هو ريلاتيف ديفيشنسي. ديفيشنسي في موجود ورا كل، بس مجرد بس سيبوا ركزوا هنا، كل الكلام اللي انا بقوله ده موجود في الورق ورا، بس لازم اقوله عشان تفهموا. يبقى انا بقول بالنسبه للدايابيتس هي مشكلتها اللي هو الانسولين، لا اما في ديفيشنسي لا اما في ريزيستنس. الديفيشنسي ده لا اما ابسولوت ديفيشنسي يعني مفيش، او موجود اللي هي ريلاتيف موجود بس مش افيشنت. انسولين ريزيستنس يعني في انسولين بس التيشو نوت ريسبون، ومكتوب بالديفينيشن ورا. طيب بعد كده يبقى من الثاني اللي هي ميتابوليك التريشن كوزد باي ان ادكوت ريليز اوف انسولين ذات از اجريفيتد باي اكسس اوف جلوكاز. يعني هنا عايز يقول ان الديستربنس ان كربوهيدرات ليبيد اند بروتين ميتابوليزم اللي احنا قلناها دي هنقولها في الدايابيتس بالتفصيل، هي سببها ان الانسولين في مشكله في الانسولين، سواء بقى مش موجود او سواء في ريزيستنس. تاني حاجه ان هي مشكله كمان ان في الدايابيتس ان الجلوكاجون هو بيبقى له الاوفر هاند. يبقى عند النورمال كونديشن المفروض بيبقى فيه بالانس بين الانسولين وبين الجلوكاجون، هنا هيحصل فيه ديستربنس في البالانس ده، الانسولين هيبقى فيه مشكله ما فيبقى كده، والجلوكاجون هو اللي هيبقى اكتر، فبالتالي هيبقى اجريفيت المشكله. كلمه اجريفيتد باي يعني بتزيد، خلاص اجريفيتد باي اكسس اوف جلوكاجون. الدايابيتس بنرجع نقسمها الى برايمري اند سكند. طبعا الدايابيتس نيدز ذا كومنس اندوكراين ديس اوردر. يعني ايه كومنس؟ طبعا ان هو لو احنا خدنا وحده الاندوكراينولوجي كلها في اي مستشفى اكتر ديزيز هيقابلنا الدايابيتس. والدايابيتس مهم عشان حاجتين، يعني هي رقم واحد زي ما انتم شايفين كده ذا كومنس اندوكراين ديس اوردر اكتر حاجه في الاندوكراينولوجي. رقم اثنين ان هي بتعتبر ده الاكتر ديزيز في الكربوهيدرات ديس اوردر. طيب يعني ايه برايمري يعني ايه سكندري؟ بالنسبه للبرايمري دايابيتس لها كلاسيفيكيشن كتير، عشان لو قابلتنا في اي لما نيجي ناخد بحث التخرج او اي في اي تيجز ليها كلاسيفيكيشن كتير، بس الاكثر الموست 3 امبورتنت هم الثلاثه دول. يبقى الكلاس اللي احنا دلوقتي بنتكلم عن الدايابيتس في برايمري وسكندري. بالنسبه للبرايمري بقول ان لها كلاسيفيكيشن ولها تلاقوا فيه كتير او يمكن 5 6، بس الموست امبورتنت هم الثلاثه دول. رقم واحد حاجه اسمها انسولين ديبندنت دايابيتس او بنقول عليها تايب 1، مكتوبه تايب 1. بعد كده نون انسولين ديبندنت دايابيتس او تايب 2. بعد كده رقم 3 حاجه اسمها جيستيشنال دايابيتس. جيستيشنال دايابيتس ده اللي هي جيستيشنال يعني بريجننسي، ودايابيتس يعني دايابيتس. طيب يبقى دول اللي هم الكلاسيفيكيشن اوف برايمري دايابيتس. يعني ايه برايمري؟ يعني هي المشكله الاساسيه هنا حاجه تمس الانسولين. طيب انما بالنسبه للسكندري بقى اللي هي سكندري ليه، يعني هو كان في الاول الديزيز بادئ اي ديزيز تاني وبعدين اتقلب على دايابيتس، يبقى معناته هي سكندري تو. سكندري تو اندوكراينوباسيس. يعني ايه اندوكراينوباسيس؟ اللي هي اندوكراين ديس اوردر. يبقى لما اقول اندوكراينوباسيس اللي هي اندوكراين ديس اوردر، فتبقى ريزلت ايه؟ اللي هي اي اندوكراين ديسوردر فيها انكريز سكريشن اوف كاونتر ريجوليتوري هرمون از ان كوشنج سندروم. كوشنج سندروم ده قلنا زياده ايه؟ الكوشنج سندروم زياده الكورتيزول هرمون. طيب والاكروميجالي اللي هي زياده البيتيوتري انتيرو بيتيوتري هرمون اللي هو الجروس هرمون. خلاص احنا قلنا من الاول الكاونتر ريجوليتوري هرمون قلنا اللي هو الكورتيزول وقلنا اللي هو الجروس هرمون. فبالتالي لو حصل اي اندوكراين ديس اوردر زياده الكورتيزول اللي هو الكوشنج سندروم او الاكروميجالي يبقى في سكند ريزايد. او بنكرياتيك ديس اوردر يعني بدا ان هو في بنكرياتيك ديزيز وبعدين في الاخر اتشينجت الى دايابيتس اللي هي زي حالات كرونيك بنكرياتيتس اند هيموكروماتيتس. كرونيك بنكرياتيتس اند هيموكروماتيتس. خلاص كده الهيموكروماتوز ده اللي هو عباره ديبوزيشن اوف الهيموكروماتوز ديبوزيشن اوف اير ان ميني اورجنز. طيب بعد كده خلاص كده احنا بدانا ان هو ايه احنا بنتكلم دلوقتي على الدايابيتس في برايمري وسكند. وقلنا سكند دي سكند تو ذا اندوكراين ديس اوردر واللي هي بنكرياتيك ديس اوردر او اندوكراين ديس اوردر. ده يعني ايه جلوكوز تولرانس؟ ده بس اللي احنا قلنا بس عشان نقول ان في حاله السايتوتوكسيس بيبقى جلوكوز انتولرانس. خلاص كده كلمه تولرانس ده من غير جلوكوز يعني ايه تولرانس؟ تحمل. جلوكوز تولرانس هي ذا ابيليتي اوف ذا بودي تو ريجوليت بلاد جلوكوز ليفل افتر ادمنستريشن اوف فيست دوز اوف جلوكوز. طيب يبقى في تيست هناخده حاجه اسمها جلوكوز تولرانس تيست. جلوكوز تولرانس اللي هي عم بيقيسوا ذا ابيليتي اوف ذا بودي تو ريجوليت بلاد جلوكوز ليفل افتر ادمنستريشن اوف فيست دوز اوف جلوكوز. خلاص كده. طيب بعد كده هنبدا نتكلم على التايبس اوف دايابيتس بالتفصيل. احنا قلنا ان هما البرايمري دايابيتس قد ايه؟ في عندي تايب 1 وتايب 2. والتايب 1 ده اللي احنا بنقول عليه انسولين ديبندنت. اسمها انسولين ديبندنت اللي هي عباره عن انسولين ديبندنت. كلمه انسولين ديبندنت يعني البيشنت ده كومبليت ديبندنت اون انسولين اكسوجينوس انسولين. يعني ايه اكسوجينوس انسولين؟ يعني الانسولين هو اللي هو اكسوجينوس. يبقى ده معناته عشان يبقى كومبليتلي ديبندنت على الاكسوجينوس انسولين يبقى الاندوجينوس انسولين حصل فيه مشكله. ومشكله كبيره اللي هي عباره عن ايه؟ احنا بنقول تايب 1 ده او اللي هو الانسولين ديبندنت دايابيتس از ان اوتو اميون ديزيز. يعني ايه اوتو اميون ديزيز؟ يعني هو بنقول ابسوليوت ديفيشنس اوف انسولين ديو تو ماسيف اوتو اميون اتاك. ان البيتا سيلز اوف بنكرياس تو بي ريكوجنايزد از نونسيل. المفروض النورمال بودي او النورمال اميون سيستم اللي هو جاست اونلي ريكوجنايز ذا فورين سبستنس. خلاص هنا بقى الجسم او الاميون سيستم بيبقى ريكوجنايز البيتا سيل از انونسيل يعني ايه؟ يعتبرها عدو فيبدا يطلع اللي هي انتي بودي فيحصل فيه ديستراكشن للبيتا سيل. طيب يبقى اول حاجه بالنسبه للتايب 1 ان هي نمبر لو انا قلت احصائيا هو تقريبا من 10 to 20% only of all diabetes عباره عن تايب 1. يبقى الاعظم هو هيبقى تايب 2. ناس كتير هيبقوا تايب 2 انما من 10 ل 20% بس من الدايابيتيك بيبقى تايب 1. نمبر 2 اللي هي كلمه جينيتك ديفكت اللي هي هنقول ان هو في جينيتك ديفكت او ان اللي هو له الفاميليال تندنسي او جينيتك لها طبعا لها رول بس برضو ان هو ستيل تايب 2 هاز امور جينيتك تندنسي. خلاص رقم 3 ان احنا بنقول ان هي نتيجه اوتو اميون ديستراكشن اوف بيتا سيل عشان دي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها ابسوليوت ديفيشنسي. يعني ايه ابسوليوت ديفيشنسي؟ يعني حصل فيه كومبليت ديستراكشن اوف بيتا سيل وبالتالي ما عادش عنده ريليز اوف انسولين. فدي الكلمه ابسوليوت. شايفين كلمه ابسوليوت اللي تحتها خط دي عشان انا لما قلت في الدايابيتس الاول ان هي عباره عن نتيجه ابسوليوت او ريليتيف ديفيشنسي. دي الحاجات اللي بيبقى فيها ابسوليوت اهي كلمه ابسوليوت ديفيشنسي يعني كومبليت ابسنس اوف انسولين ابسوليوت ديفيشنسي. كاركترايزد باي اللي هي السيمبتومز كلمه ابرابتلي دي اللي هي بتبقى اكيوت اتاك. هو بيبدا الاميون الاوتو اميون ميكانيزم بتبقى شغاله بس هيبدأ يظهر manifestation of the disease أو symptoms of the disease لما يبقى 80% to 90% of beta cell has been destroyed. يبقى لما 80-90% من البيتا سيل هيحصل لها destruction يبدأ يبان الديزيز. عشان كده نقول كلمة abruptly دي أو اللي هي acute attack. خلاص؟ طيب بعد كده اللي هي كلمة dependent اهي so insulin dependent diabetes patient rely on exogenous insulin to restore metabolic control. بما ان هو حصل له autoimmune attack يعني معناته complete destruction of beta cell يبقى بالتالي ما فيش endogenous insulin خالص يبقى بالتالي لازم اديله انسولين من بره علشان يبقى ريستور. كلمة يعني ايه ريستور؟ يعني هو يرجع تاني الميتابوليك باسواي الى النورمال او يرجعها نير نورمال. هذا فايه التايب 1 لسه؟ احنا لسه كل ده احنا لسه في تايب 1 انا ما خرجتش من تايب 1 تاني. انا بتكلم على اللي هي التايب اوف دايابيتس قلت اللي هم برايمري وسكندري. انا هتكلم على البرايمري مش هتكلم خالص على السكندري. السكندري ده في وقت لما اجي ادي الاندوكرينولوجي بقيه الكلام. هتكلم دلوقتي على البرايمري. قلت هم ثلاثة تايب اللي هي تايب 1 الدايابيتس اهو مكتوب فوق خالص اهو تايب 1 دايابيتس مليتس واللي هو دايابيتس مليتس اللي هو الابريفيشن بتاعها دي ام كابيتال. خلاص؟ وزي ما هو معروف ان اي حاجة لها ابريفيشن في التكست ما مغيرهاش. لو هي تكست حاطه له ابريفيشن كابيتال ليترز ما ينفعش ان انا اكتبها دايابيتس مليتس سمول. طيب او اخترع ده لا لازم هي دايابيتس مليتس معروف ان هي ده فهنقول عليها تايب 1 دايابيتس. طب قلت انه في ديستركشن للبيتا سيل الحين كيف انا ارجع الانسولين العادي؟ ده ما برجع انا بنت بتديله من بار اكسجين. ايوه اكسجين بس في بارت اللي قلتي انه عشان يرجع الانسولين عادي. لا ما هوش يرجع تو ريستور ميتابوليك كنترول. عشان يعني هو الانسولين كل الميتابوليك افكت اللي بيعمله انا بحاول ارجعه بالاكسجين بس انسولين اللي انا بدخله. خلاص كده؟ طيب اللي هي طبعا the most common complication of type 1 حاجه اسمها كيتو اسيدوز. يبقى type 1 diabetes اللي هو اسمها type 1 يعني ايه؟ لان هو انسولين او بنقول عليه انسولين ديبندنت وعرفنا ليه انسولين ديبندنت. ال most common complication of type 1 diabetes اللي هي كيتو اسيدوز. طبعا الكيتو اسيدوز بتحصل حاجات كتير لما هتيجي مع الدايابيتس هنقول عليها دايابيتك كيتو اسيدوز. واضح كده؟ طيب السيمبتومز بتبقى نفس اللي احنا الثلاثه اللي احنا قلناها اللي هي بوليوريا بوليديبسيا اند بوليفاجيا اللي هي اكسسيف هانجر اللي هي ديت. طيب ومعاهم طبعا نص اوف فول. يبقى مع الثلاثه المشهورين دول طبعا بيبقى مع الدايابيتس نص اوف فول. خلاص واضح؟ ايه الدايابيتس بيبقى بوليوريا بوليديبسيا بوليفاجيا اند نص اوف فول. نص اوف فول لان ده احنا قلنا الانسولين ده انا بوليك هرمون فعدم وجوده هيبقى كاتابوليك. طيب خلاص كده انا دلوقتي هتكلم على اللي هي ميتابوليك تشينجز ان تايب 1 دايابيتس. ايه اللي بيحصل في تايب 1 دايابيتس؟ ايه هي الميتابوليك تشينجز اللي بتحصل في تايب 1؟ نمبر 1 ات ريزلت فروم ديفيشنسي اوف انسولين اند اكسس اوف جلوكاجون. مش دي خلاص قلناها ان هو لما بيحصل فيه ديفيشنسي اوف انسولين فيحصل فيه امبالانس فيحصل فيه انكريز للجلوكاجون. طيب بعد كده اللي هول ماركس كلمه هول ماركس اوف ان تريتد دايابيتس يعني ايه كلمه هول ماركس؟ لا ماركس يعني علامات. كلمه هول ماركس يعني العلامات الواضحه او المميزه تايب 1 دايابيتس اللي هي عباره عن هايبر جلايسيميا اند كيتو اسيد. خلوا بالكم ان انا قلت اول حاجه ان الدايابيتس عباره عن ايه؟ دايابيتس عباره عن كرونيك هايبر جلايسيميا ويز ديس اوردر ان بروتين ها وفات اند كربوهيدرات. طيب ورجعت قلت تاني ان الهول ماركس اوف ده انا بتكلم دلوقتي على ان هو ايه تايب 1 قلت ان هو الهول ماركس اوف تايب 1 اللي هي عباره عن ايه؟ لا انتوا بصوا لي ليه انا عندي شاور حليب هايبر جلايسيميا وكيتو اسيد. طيب هنبدا بقى نشرح اللي هو الميتابوليك تشينجز. الميتابوليك في ايه بس فعل انا هنجرب هنا الشرح كده شويه. طيب اوكي معاك. طيب هنتكلم على الميتابوليك تشينجز اوف تايب 1. خلاص It abolishes changes of type 1 diabetes. اللي هي نمبر 1 هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا ليه؟ احنا قلنا ايه الحاجات اللي بتعمل هايبر جلايسيميا؟ اللي هي جلوكونيوجينيسيس اند جلايكوجينيسيس، يعني تكوين جلوكوز جديد وتكسير الجلايكوجين. طب ده ناتج ايه؟ نتيجه ان احنا قلنا في الاول خالص ان هو الانسولين فيه مشكله والجلوكاجون هو اللي بقى له اكبر حاجه. فيبقى الهايبر جلايسيميا نتيجه انكريز هيباتيك برودكشن اوف جلوكوز اللي هي جلوكونيوجينيسيس اند جلايكوجينوليسيس اند انهبيشن اوف جلايكوليس ويز ديكريز بريفرال يوتيلايزيشن اوف جلوكوز. يبقى هنا الهايبر جلايسيميا انا عايزه افسر ليه هايبر جلايسيميا. ليه؟ لان الانسولين هو اللي كان بيعمل هايبو جلايسيميا. طالما مفيش انسولين يبقى الطبيعي ان يبقى فيه هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا هتنتج عن جلوكونيوجينيسيس نمبر 2 جلايكوجينوليسيس اند ديكريز بريفرال يوتيلايزيشن رقم 2 اللي انا قلت الهول مارك اللي هي عباره عن هايبر جلايسيميا وكيتو اسيدوز. الكيتو اسيدوز عشان يبقى يعني ايه كيتو اسيدوز؟ يبقى فيه كيتو بودز في السيركيوليشن. الكيتو بودز في السيركيوليشن دي ناتج عن حاجه اسمها كيتو جينيس. هي نفس التصنيع هي تكوين الكيتو بتنتج عن ايه؟ خدنا في الليبيد ميتابوليزم ان المفروض ان هو بيحصل فيه الليبيد الفاتي اسيد اللي هو بيروح للليبر هيحصل له بيتا اوكسيديشن وبعدين يحصل له كذا باس واي خلاص؟ من ضمنها ان هي تبدا تتكون اللي هو الكيتوجينيز. بالنسبه احنا قلنا خالص في السلايد الاولانيه خالص ان الانسولين هرمون الجزء اللي كان هنا عدم وجود الانسولين اللي هو ان الانسولين بيعمل المفروض ان هو الانسولين ده نورمال بيعمل لايبوجينيز. عدم وجود الانسولين هيعمل لايبوليسيس اللي هو بريك داون اوف الفات ديبوزيت ان اديبوز تيشو بيبقى ريليزد في السيركيوليشن. فبالتالي ده هيبقى انكريز لايبوليسيس ويز موبيلايزيشن ديكن فاتي اسيد فروم ذا اديبوز تيشو ويز اكسلريتد هيباتيك سينثيسيس اوف كيتونز. الكيتون بودز الثلاثه اللي احنا خدناهم اللي هو 3 هيدروكسيبيوتريت اللي هي بيتا هيدروكسيبيوتريت اند اسيتو اسيتات والثالث بتاعهم اللي هو اسمه الاسيتون. خلاص كده؟ يبقى انا قلت فسرت ليه هايبر جلايسيميا نمبر 2 اللي هو الكيتوجينيز نتجت عن ايه؟ ان هو نتيجه الابسنس اوف انسولين ويز هاي جلوكاجون هيبقى فيه لايبوليسيس ويز ذا ريليز اوف فاتي اسيد من الاديبوز تيشو كانت في الليفر فبيحصل كلمه اكسلريتد هيباتيك سينثيز يعني بيزيد الهيباتيك سينثيز اوف كيتو اللي هو بيتا هيدروكسيبيوتريت اند اسيتو اسيد. طيب رقم 3 اللي هي عباره عن ابنورمال ليبيد ميتابوليزم. الاثنين دول ممكن احطهم تحت عنوان ابنورمال ليبيد ميتابوليزم. ابنورمال ليبيد ميتابوليزم خلاص كده. الدايابيتس من الحاجات المهمه اللي بيحصل فيها ابنورمال ليبيد ميتابوليزم او حتى بنقول عليها ديس ليبيدين. خلاص ديس ليبيدين ايه اللي بيحصل؟ بالنسبه نورمالي في الليبيد ميتابوليزم انا عندي تو هرمون حاجه اسمها لايبوبروتين لايبيز وحاجه اسمها هرمون سينستيف لايبيز. يبقى بالنسبه للليبيد ميتابوليزم عندي تو امبورتانت هرمون لايبوبروتين لايبيز اند هرمون سينستيف لايبيز. طيب اسمه لايبوبروتين لايبيز يبقى هيشتغل على اللايبوبروتين هيشتغل على اللايبوبروتين بالذات. طيب وهرمون سينستيف لايبيز هو الهرمون اللي مسؤول على الريليز اوف فاتي اسيد من الاديبوز تيشو. في حالات الدايابيتس اللي هو بيبقى فيه مشكله في الانسولين هيبقى يحصل ايه؟ اللايبوبروتين لايبيز اكتيفيتي هيقل. اللايبوبروتين لايبيز اكتيفيتي هتقل والهرمون سينستيف لايبيز اكتيفيتي هتزيد. تاني في الليبيد ميتابوليزم عندي اثنين انزيم اسمهم لايبيز. واحد اسمه لايبوبروتين لايبيز يبقى هيشتغل على اللايبوبروتين. ايه هما اللايبوبروتين؟ كايلو مايكرون فيري لو لو اتش دي ال وال دي ال اللي هو يعمل لهم ميتابوليزم الباس واي الكبيره اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت. طيب هرمون سينستيف لايبيز اللي هو هيعمل ريليز اوف فاتي اسيد من الاديبوز تيشو. طيب في حاله الدايابيتس اللي هي لو انسولين هيبقى فيها اللايبوبروتين لايبيز اكتيفيتي هتقل يبقى اللايبوبروتين اللي بتطلع تفضل موجوده ما بيحصلهاش ميتابوليزم. تاني حاجه الهرمون سينسيف لايبيز اكتيفيتي هتزيد يبقى معناته ده هيساعد على ان هو يحصل فيه ريليز اوف فاتي اسيد من الاديبوز تيشو اللي هي لايبوليسيس. فالناتج اللي ده هيبقى فيه انكريز كايرو مايكرون اند فيري لو دنس لايبوبروتين. ليه؟ لان مفيش لايبو كتير لايبيز يشتغل عليه. وزاد ليه؟ علشان الهرمون سنسيتيف لايبيز طلعهم كتير من الادجوستي. بالنسبه للليبل الثاني اللي بتاثر اللي هم الاثنين الثانيين بتوع اللايبو بروتين اللي هو ال دي ال والاتش دي ال. في حالات الدايابيتس بيبقى الهاي ديس لايبو بروتين بي ال لو لو اكتي لو ليبل اوف اتش دي ال اند هاي ليبل اوف ال دي ال. يبقى عشان كده كنت بقول ان هي في فوق خالص ممكن اكتب دول تحت عنوان ابنورمال ليبل ميتابوليزم. يبقى انا عندي في الميتابوليك تشينجز اوف تايب 1 اللي انا بتكلم عليها هيبقى ثلاث حاجات: الهايبرجلايسيميا، كيتوجينيسيس، نمبر 3 اللي هي ابنورمال ليبل ميتابوليزم. والليبل ميتابوليزم تحتها بقى الهايبرجلايسيميا والهايبر ده عشان يسهل عليكم الحفظ. طيب بالنسبه للكوليسترول هيبقى الاتش دي ال قليل والال دي ال عالي. احنا عارفين ان ال دي ال ده عباره عن اللي هو الباد كوليسترول صح كده؟ واحد من حلال كده طلع قال من البارتكلز بتاعت ال دي ال دي قاعد يفصل يعني تستمع كده قال في حاجه اسمها لارج بارتكلز ال دي ال وسمول بارتكلز. طيب لو من السمول بارتكلز وفي ال دي ال دي بتبقى مور اثروجينيك. يعني ايه مور اثروجينيك؟ يعني لو واحد عنده ال دي ال عالي ومعظم ال دي ال بارتكلز بتاعته كمان سمول يبقى ده مور باد اند باد. واضح؟ هي مكتوبة مكتوب اللي هو tend to be smaller and denser اللي هو small dense ال دي ال بقى. يبقى دي جت منين؟ ان احنا اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت ان ال اتش دي ال ده good كوليسترول وال ال دي ال ده باد كوليسترول. بقول لكم في واحد جه قال ان ال ال دي ال بارتكلز ده مش عجباني كده هرجع اقسمها لارج بارتكلز وسمول بارتكلز. السمول بارتكلز دي بتبقى سمول انسايد بس بتبقى مور دنس فبالتالي ان هي بتبقى مور اثروجينيك. يعني مور اثروجينيك يعني ايه؟ بتبقى اللايابيلتي بتاعتها ان هي تعمل اثروجينيسيس يعني اثروسكليروزس اقوى من اللارج بارت. ففي الدايابيتس بيبقى عنده لو اتش دي ال وهاي ال دي ال وخصوصا كمان ان هي السمول دنس بارت. واضح كده؟ بالليبت خلاص كده؟ يبقى انا بتكلم كده على الميتابوليك تشينجز ان تايب 1. يبقى بنتكلم على الطيب البرايمري ديابيتس بنتكلم رقم واحد فيها اللي هي انسولين ديبندنت ديابيتس. طيب قلت ان هي بيبقى فيها هايبر جلايسيميا كيتوجينيسيس رقم ثلاثة ابنورمال ليفل ميتابوليزم. قلت اللي هو طيب 1 اللي هو كومبليت او ابسوليوت ديفيشنسي اوف انسولين بتبقى كومبليكيتد بحاجه مهمه اسمها ديابيتك كيتو اسيدوس. ديابيتك كيت قلت الكيتو اسيدوس دي ليها اسباب كتير بس لما تحصل مع الديابيتس هيقول اسمها ديابيتك كيتو اسيدوز واختصارها كده دي كي اي كابيتال. طيب ديابيتك كيتو اسيدوز ده هو بتبقى ات مي بي ذا بريزنتنج فيتشر اوف تايب 1. يعني ايه بريزنتنج فيتشر؟ يعني ممكن انا قلت ان هو ايه يحصل 80-90% من البنكرياس يبقى ديستراكتد وبعدين يبدا يبان المانيفستيشن. ايفن ان ممكن تايب 1 بريزنت بالفيرست بريزنتيشن بتاعه يبقى ديابيتك كيتو اسيدوز. خلاص كده؟ طيب بتيجي ازاي بقى الدايابيتك كيتو اسيدوزيس دي؟ ان احنا قلنا ان المفروض ان هو تايب 1 ده بيبقى كومبليتلي ديبندنت على الانسولين. يصحى الصبح ياخد الانسولين ما فيهاش هزار زي ما نقول يعني. طيب لو حصل ان هو ما عملش كده ما خدش الانسولين فيقوم يدخل في دايابيتك كيتو اسيدوزيس. يبقى ايه اسباب الدايابيتك كيتو اسيدوزيس؟ نمبر 1 اوميشن اوف انسولين. يعني ايه اوميشن اوف انسولين؟ هو ما خدش الانسولين سواء نسى او تعمد ايا كان. ومشن نمبر 2 اللي هو انكريز ريكويرمنت فور انسولين. يعني ايه انكريز ريكويرمنت؟ احنا قلنا ده انسان معتمد اعتماد كلي على الانسولين في سام سيتويشن يعني حالات بيمر بيها عيان الدايابيتس ده بيبقى احتياجه للانسولين بيزيد فالمفروض ان تزود له الدوز اوف انسولين. يعني لو جاله انفكشن لو جاله تروما او لو تعرض لمايوكارديال انفاركشن اي ابنورمال كونديشن يتعرض لها المفروض الطبيب اللي بيعالجه يزود له الدوز اوف انسولين. لو ما حصلش كده هيجي له دايابيتك كيتو اسيدوز. واضحه؟ يبقى الدايابيتك كيتو اسيدوز دي اللي هي الكومبليكيشن اوف تايب 1 دايابيتس. اذا بيشن اوف تايب 1 دايابيتس از كومبليتلي ديبندنت اون تايب 1 عشان حتى كده قلنا في السلايد اللي قبلها تو بريفنت لايف ثريتنينج كونديشن هي الدايابيتك كيتو اسيدوز. واضح كده يا بنات؟ انا بقول ان هو كل يوم الصبح فعلا بيصحى الصبح ياخد الانسولين لازم. طيب فلو ما حصل ان هو حصل كلمه اوميشن اوف انسولين كلمه اوميشن دي يعني ما خدش. نمبر 2 اللي هو الريكويرمنت فور انسولين زاد وفي نفس الوقت هو ما زودش الدوز بتاعه الانسولين اللي بياخده سواء تروما سواء انفكشن سواء اي حاجه. طيب بعد الميتابوليك تشينجز اللي بتحصل هو بقى هي نفسها السلايد اللي قبلها بس مع اختلاف اصلا. كل الميتابوليك ديستربنس من تايب 1 اللي هي دايبيتي كيتو اسيتوز از ار دايركت اور اندايركت كونسيكونس اوف انسولين. خلاص دايركت يعني الانسولين المفروض كان بيعمل كده، فعدم وجوده هيحصل العكس اللي هي الجزء الثاني من السلايد بتاعت الانسولين. خلاص كلمه اندايركت يعني اللي هو عباره عن ان الانسولين قليل فالجلوكاجون زايد. دي من دايركت او اندايركت عشان ما نقعدش نلف عن بعض. ميتابوليك تشينجز اللي هي نمبر 1 كيتوجينيسيس، ثاني اللي هو الكيتوجينيسيس بتحصل ازاي؟ المفروض هيحصل فيه انكريز اكتيفيتي اوف هرمون سينستابلايتيز فبيزيد المورجولايزيشن اوف فاتي اسيد من الاديبوس تيشو تروح للليفر تعمل كيتون بادز الثلاثه اللي احنا عارفينها. واحنا لسه خارجين من الامتحان الكيتون بادز دول المفروض دول عباره عن اورجانيك اسيد، فالمفروض ان هي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ميتابوليك اسيد. خلاص يبقى انكريز لايبوليسيس ويز اوفر برودكشن اوف فاتي اسيد هيبقى كونفيرتد الى كيتونز، والكيتونز لما هتزيد في البلد هيبقى اسمها كيتونيميا صح كده، ولما هتبقى اكسكريتد في اليورين هتبقى اسمها كيتونوريا. طيب اند ميتابوليك اسيدوليسيس هما ايه الثلاثه كيتون بادز؟ انا قلت اللي هو البيتا هيدروكسي بيوتريت والاسيتو اسيتيت والاسيتون. الاسيتون ده طبعا حافظينه ان هو بيبقى فيه اسيتون اوفر اوف بريس. طيب خلاص كده لان هو فولاتايل. بعد كده اسيدوزس، طبعا ليه اسيدوزس؟ لان هو مينلي نتيجه الكيتون بادز. يبقى بالنسبه هي اسمها دايابيتك يعني دايابيتس، كيتو اسيدوزس يعني الكيتون بادز بتعمل ايه؟ بتعمل اسيدوز، هي اسمها دايابيتك كيتو اسيدوز. طيب هنا بيقول لك في اسيدوز نتجت عن ايه؟ مينلي نتيجه الكيتون بادز. اند مكتوب في فوق كده اند لاكتيك اسيد. يعني ايه لاكتيك اسيد؟ في حالات الدايابيتس اللي هي تايب 1 ساعات بيحصل فيه ريليز اوف لاكتيك اسيد نتيجه حاجات كتير، مش مشكله نعرفها او يعني مش حاجه مهمه ان انتوا تعرفوها، بس ان انا عرفت ان الاسيدوزس الميتابوليك اسيدوزس دي هتبقى نتيجه الكيتون بادز اللي هي 3 هيدروكسي بيوتريت. بل ميجور يعني ايه ميجور؟ يعني السبب الاساسي نيكيتون بس اند لاكتيك اسيد فيديني ميتابوليك اسيد. والميتابوليك اسيدوزس دي كميتابوليك ايه اللي يعمل لها كومبنسيشن؟ ريسبيراتور. هيعمل ايه؟ ستيميليشن على السبيراتور سنتر يعني هايبر فنتيليشن هو الموجود كده كومبنساتوري هايبر فنتيليشن هيديني ديب اند فايندنج او اللي اسمها كوزمورز. مش كوزمورز دي ما كانت موجوده في الاسيد عارفين يعني ايه كوزمورز ريسبيريشن وديب سايلنت؟ هتلاقوا عيانين دايابيتيك كيتو اسيدوز او اي واحد بيبقى كومبنساتوري الميتابوليك هيبقى بيبقى فيه ديب رابد بريس وبيبقى له صوت. خلاص يبقى ده اللي احنا بنقول عليه كوزمورز ريسبيريشن ومعاه اسيتون اودر، فبيبقى معروف ان ده في اول واحد بياخد في الطوارئ ان ده دايابيتيك كيتو اسيدوز. خلاص من الاوضه وفي نفس الوقت اللي هي شكل البريس اللي هو دي انسايند او كوزموس. بعد كده الكيتون بادز دي عباره عن ايريتنت سبستنس بتعمل ايريتيشن للفوميتنج سنتر، فبيبقى جاي ممكن يبقى معاه بومه. كل ده من الكيتون بادز. يبقى الكيتون بادز عملت ميتابوليك اسيدوزس، عملت كومبنساتوري هايبر فنتيليشن مع ستون اوضه، عملت فوميت. طيب وفي نفس الوقت بقى حالة دايابيتس يعني فيها جلوكوز كتير في اليورين اللي هي جلوكوزوريا نتيجة الهيموتيك دايابيتس. واضح كده؟ طيب متوقعين واحد عنده فوميتنج ومعاه بوليوريا ومعاه هايبر فنتيليشن اذا هيحصل فيه لوس اوف فلويد والالكترولايت فيبقى في الحالة دي هيخصه في ديهايدريشن. خلاص؟ يبقى ليها بعدها فلويد ديزنيشن. يعني ايه فلويد ديزنيشن؟ الهيموتيك دايابيتس اللي هي البوليوريا ديت فوميتنج عند هايبر فنتيليشن فيحصل هايبوفوليميا. وبرده في محاضره الرينال ان الهايبوفوليميا دي او الدي هايدريشن هتؤدي الى بري رينال ازوتين. خلاص يبقى احنا كده رجعنا محاضره الرينال. يبقى ده احنا بنتكلم على ايه؟ على الدايابيتيك كيتو اسيدوزس. يبقى في النهايه قلت ميتابوليك تشينجز ان هي عباره انا بتكلم بس على الكيتوجينيز. ازاي اتكون الكيتون بادز؟ الكيتون بادز دي عملت لي ميتابوليك اسيدوزس، عملت لي كومبنساتوري هايبر فنتيليشن، عملت لي فوميتنج، وبعدين ان هو اصلا في الاساس ان هي دايابيتس يعني كرونيك هايبر جلايسيميا يبقى معاها جلوكوزوريا معاها اوزموتيك دايروسيس. كل الحاجات دول محصلتها ان هي تعمل بري رينال ازوتين. يعني ايه بري رينال ازوتين؟ يعني الازوتينيا الناتجه عن البري رينال اتيوبيا. فبالتالي اللاب فايندنج يعني ايه اللاب فايندنج؟ يعني انت المطلوب منك هتحصل كل الحاجات دي هتلاقيها في اللاب. رقم واحد بالنسبه للبلاد هتلاقي فيه هايبر جلايسيميا، جنب المطار. هايبر جلايسيميا ممكن هو كلمه شيك ذا اورلي فور راندوم سامبل، يعني ايه؟ يعني الدايابيتيك كيتو اسيدوز دي حاله من اللي ممكن يعملوا لها كل ساعه ياخدوا عينه راندوم بلاد جلوكوز عشان يشوفوا الريسبونس فور تريت. نمبر 2 اللي هي الارتيريال بلاد جازز هيبقى فيها ايه؟ هاي يعني ميتابوليك اسيدوزس اللي هي هتبقى هاي انايم جاب ميتابوليك اسيدوزس، صح؟ مش الكيتو اسيدوزس دايابيتيك كيتو اسيدوزس هاي انايم جاب ميتابوليك اسيدوزس. بعد كده بالنسبه للسيرم اوزمولاريتي هايبر جلايسيميا تعمل ايه؟ تعمل هاي بلازما اوزمولاريتي. يبقى تاني حاله الدايابيتيس دي حاله هاي بلازما اوزمولاريتي ويز بوليوريا اند هاي يوري اوزمولاريتي، خلاص كده؟ طيب بعد كده بالنسبه للالكترولايت الثلاثه اللي احنا خدناهم المشهورين اللي هما الصوديوم والبوتاسيوم والبايكربونات. البايكربونات خالص في الاول عشان نخلص منه، دي حاله ميتابوليك اسيدوزس، يبقى لو بايكربونات لان دي حاله ميتابوليك اسيدوزس. ما هي لو يعني عشان الكومبنسيشن، ما هو ده لو انا قلت يعني ايه، لو انا قلت ان كومبنسيتد وكومبنسيتد انا بقول عامه، يبقى المفترض ان هو هقول له بايكربونات، خلاص؟ لو بايكربونات هو هيفضل لو بايكربونات بس الكومبنسيشن هو اللي هيعدي. لو ان انا اقول الثاني بقى للبشر بيشرب كربون دايوكسيد قل زي او عشان اقول كومبنسيت يبقى البايكربونات قليل. طيب الثاني حاجه الصوديوم، الصوديوم طبعا بيبقى وسط نتيجه اللي هي البوماتين دول بوليور، يبقى هايبوناتريمي بوليوريا اند شيفت اوف ووتر فروم سيلز، وهتلاقوها في محاضره الصوديوم ان لما بيبقى فيه دايابيتس بتحصل شيفت اوف ووتر فورمالين من الصوديوم بيحصل هايبر. بالنسبه للبوتاسيوم بقى بالعقل ان دي حاله ميتابوليك اسيدوزس يبقى فيها ايه؟ هايبر كالسيوم، خلاص؟ بس في بعض الاحيان ممكن الاقي هايبو كالسيوم، ليه؟ لان دي برضه بيبقى معاها فومتنج ومعاها كوليك. يبقى الاساس ان دي حاله ميتابوليك اسيدوزس فزي ما علمتونا يبقى فيها هايبر كالسيوم، بس ممكن الاقي اهو مكتوب سام تايم بيبقى فيه لو ليفل اوف بوتاسيوم، واضحه دي؟ طيب بالنسبه لليورين هلاقي فيه بولي يوريا ويز جلوكوزوريا وكويتينوريا اند هاي يورين اوزمولاريتي. عالية ليه؟ نتيجة البريزنس اوف جلوكوز طبعا بريرينال ازوتين، واضح كده؟ ديت طبعا ان احنا بنقول ايه، ان هو ده طبعا حالة كيتو في البلاد، مش احنا قلنا في كيتو جينيسيس؟ طيب قلنا وده انا قلت بيعمل بريرينال ازوتينيا، يعني مفترض ان الكرياتينين هلاقيه عالي. في بعض الميثودز كمان ان احنا بنلاقي ممكن مور اند مور فولس ريزلت نتيجه بريزنس اوف كرياتينين، ده اللي هو الاستي اوف كرياتينين، خلاص؟ هتلاقوا من الحاجات اللي بتعمل بريزنس اوف كيتو، صح كده؟ خلاص واضح كده؟ واضح؟ تاني هنا دي بالنسبه للاستي اوف كرياتينين، لو رجعنا لمحاضره الفيلم الاستي اوف كرياتينين هلاقي ان الحاجات اللي بتتداخل مع الاستي اوف كرياتينين، يعني ايه تتداخل؟ تديني فرصه هاي ريزلت بريزنس اوف كيتون، خلاص كده؟ واضحه؟ طيب ده احنا كنا بس بنتكلم على تايب 1. طبعا لسه باقي كتير في المحاضره، بس انا مش عارفه انت النهارده عايشه فين نتيجه فايرال اتيوج، يعني فايرال اوتو، وقلنا لها جينيتك الجينيتك دي بس حاجه بسيطه. اكتر حاجه في تايب 2 اللي هي جينيتك موست كومن اللي هي 80% تو 90% اوف دايابيتك عباره عن تايب 2. بالنسبه لتايب 1 كنا اللي هو غالبا بيبقى فيه اللي هو اليوم اند اللي هو الاذر. انما بالنسبه لتايب 2 بيبقى ميدل ايج اند بس يعني ايه الدر اللي هي مور ذان 40 يير. بس هذا لا يعني ان هي ان تايب 1 نرجع نقول ان هو تايب 1 بس في الصغيرين وتايب 2 اللي هو معناته في اللي هم الاذر او الادر. لا ده ملهاش قاعده. طيب اللي بيحدد الايه الانتي بادي بعد كده اللي بنقول ان هو قلنا في تايب 1 ان هو بتبقى اكيوت سمت ان هو لما يكون 80-90% من البيتا سيل ديستراكتد يبدا ايه ده؟ انما ده بيبقى جرادوال. يعني ايه جرادوال؟ غالبا البيشنت ديسكفر تايب 2 باي روتين سكرين. خلي بالكم في تايب 1 كان ممكن الفيرست بريزنتيشن دايبيتيك كيتو اسيد. خلي بالكم الدايبيتيك كيتو اسيد ديت بتبقى ممكن تدخل طبعا البيشنت في كوما فاسمها دايبيتيك كيتو اسيدوزيس كوما. بعد كده ان هي ذا ميتابوليك تشينجز ان تايب 2 بتبقى مايلد ذان تايب 1. يعني ايه مايلد؟ يعني هي الميتابوليك تشينجز بتبقى معلش يا روان معلش ناديهم كلهم في البحر خلاص كده. بيشنت دونت ريكواير انسولين تو سستين لايف. يعني ايه؟ ان هو تايب 2 ده اللي احنا قلنا تايب 1 خلاص بقى ابسوليوت ديفيشنس. فاحنا كنا بنقول ان هو مينلي ديبندنت على انسولين. انما تايب 2 اللي هو دونت ريكواير انسولين تو سستين لايف. يعني ايه؟ هو في واحد دايبيتك من غير ما ياخد انسولين اه. طيب يبقى اللي هو تايب 2 ده لان احنا بنقول هنقول الاسباب بتاعته نتيجه حاجتين ديو تو كومبينيشن اوف تو فاكتورز لا اما بيتا سيل ديسفانكشن او انسولين ريزيستنس. يبقى تايب 1 عباره عن absolute deficiency of type of insulin due to autoimmune destruction of beta cells. تايب 2 اللي هي بتبقى نتيجه حاجتين واحد من الاثنين او الاثنين مع بعض اللي هي اما بيتا سيل dysfunction او insulin resistance. ما قلتش destruction. يعني ايه بيتا سيل dysfunction؟ بيتا سيل dysfunction معناته inadequate insulin response to hyperglycemia. يعني ايه inadequate insulin response to hyperglycemia؟ ان انا قلت المفروض ده first stimulus to insulin release هي hyperglycemia. والانسولين ده جاي من البيتا سيل. الانسولين ده جاي من البيتا سيل. فبالتالي كلمه this function يعني in adequate response of beta cell. this function يعني ان هي يعني لو المفروض زي ما قلت لكم في اول المحاضره المفروض البيتا سيل in response to hyperglycemia تبقى سيتريز مثلا amount of insulin. لا this function يعني هي not completely normal secrete normal amount in response to hyperglycemia. يعني لو كانت تبقى سيتريز في المفروض الهايبرجلايسيميا دي تبقى سيتريز 10 مللي جرام مثلا لا هتبقى سيتريز 5 هتبقى سيتريز 4 مللي جرام. فده اسمها this function. طب يعني ايه insulin resistance؟ insulin resistance معناته ان هو اذا تيشوز فين تو ريسبوند نورمالي تو انسولين. احنا بنقول عليها تارجت اورجان انسولين ريزيستنس. يبقى كلمه انسولين ريزيستنس يعني ايه؟ احنا قلنا في الدايابيتس لا اما ابسوليوت او ديفيشنسي انسولين او انسولين ريزيستنس. فسرنا دي وفسرنا دي بقى اللي هو الانسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس معناتها تيشوز فين تو ريسبوند نورمالي تو انسولين. يعني ايه؟ يعني المفروض لما يبقى فيه هايبر جلايسيميا يحصل فيه ريليز اوف انسولين. طيب الانسولين الموجود اهو المفروض لما يجي يشتغل على التيشو تبقى ريسبوند. طيب لا اللي بيحصل احنا خدنا السنه اللي فاتت اللي هي دي الانسولين ريسبتور فاكرينها المفروض ان يبقى فيه الفا وبيتا وبعدين الانسولين لما هو كومباين مع الالفا وهكذا يحصل في اللي هي اديشن اوف سيت جروب او اكتيفيشن اللي هو يحصل فيه الجلوكوز ترانسبورتر بروتين تبدا يحصل لها اكتيفيشن تبقى تيك الجلوكوز مثلا عند ديسلوكيشن وهكذا. اي اب نورمالتي في ده يبقى اسمها انسولين ريزيستنس. طيب يبقى انا حطيت دي ليه؟ عشان افكركم بالانسولين ريسبتور. يبقى انا بقول الانسولين ريسبتور الكومبوننت اوف انسولين ريسبتور ازاي الميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين. يبقى اي اب نورمالتي ستارت من فوق انسولين ممكن الانسولين مولكيول اللي بيبقى ريليز هو بيبقى ريليز بنورمال اماونت بس اب نورمال شيب. ممكن الريسبتورز تبقى اب نورمال في الشيب او في الميكانيزم اوف اكشن. ممكن الجلوكوز ترانسبورتر ده يبقى اب نورمال. يبقى ده الانسولين ريسبتور. كلمه انسولين ريسبتور اهي اللي مكتوب تيشوز fail to respond normally to insulin اللي احنا بنقول عليها target organ insulin resistance due to defect in signal transduction. هو ايه signal transduction؟ السلايد اللي انا شفتها دلوقتي ده signal transduction ranging from كلمة ranging from يعني بيتراوح من abnormal insulin اللي اما يكون الانسولين بيبقى secreted ده كميته مع صح بس abnormal. نمبر 2 ممكن يكون insulin receptor abnormal او defect in glucose transport. واضح كده ده اللي اسمها insulin resistance. طيب over 80% of patients is non insulin dependent diabetes are obese. 80% احنا قلنا 80-90% الناس الدايبيتك type 2. 80% من type 2 بيبقوا obese. خلاص ليه؟ لان هم وجدوا ان الاوبيستي دي بتعمل كمان insulin resistance. يبقى insulin resistance ده في type 2 نتيجة حاجتين ده او كمان ان هما كمان لو كان اوبيز يبقى نتيجه كده. الاديبوز تيشو دي الاديبوز تيشو شغلتها ان هي بتعمل ديبوزيشن اوف فات في الاديبوز تيشو. لا لا من الاديبوز تيشو دي عباره عن تيشو ليها ميتابوليزم وبتطلع حاجه فاكتورز زي حاجه اسمها ليبتين اديبوليبتين اند ريزيستين. الحاجات دي بتعاكس الاكشن اوف الانسولين وبتعمل لي انسولين ريزيستنس. خلاص كده يبقى احنا عندنا قاعده ان 80% من هما تايب 2 عباره عن اوبيز. ما هو تاني حاجه ان هو احنا بنقول في تايب 2 اللي هو ايه مكتوب ايه patient don't require insulin to sustain life. في بعض الناس لو هما اوبيز وبدا يجيلهم جلوكوز انتولرانس يعني بداوا يشوفوا ان الجلوكوز بدا يخش في مراحل ممكن تأدي له الى تايب 2 يبدا ممكن مع اللي هي نعمل ايه اللي هو يحافظ على الاكل ينظم اكله يبقى ديكريز الويت ممكن يمنع ديفلوبمنت اوف تايب 2 دايبيتس. خلاص يبقى عشان كده تايب 2 من الحاجات اللي هي دونت ديبند على الانسولين. طيب طيب لو هو تايب 2 بيتعالج ازاي؟ بيتعالج بترانس ممكن الاول يبداوا معاه هو ايه بتنزل بادي ويت ريجوليشن اوف دايت وهكذا او بيدوا له درانس كوره لحد ما يسمن في بعض احيان يحتاج له خلاص بص هو وانس دايابيتك اولوز دايابيتك يعني بدل الواحد يجيله دايابيتس مفيش حاجه ان الوحيد اللي ممكن يبقى دايابيتك وبعدين يخف الجستيشنال مش يعني هي اوبيستي مش لازم كلهم يروحوا تايب 2 بس بيقول 80% من تايب 2 بيبقوا اوبيس مش تيجي هنقول ان هو كان بس حرجه وكل صوره ماشي يعني خلاص كلمة نان كيتوتك يعني ايه نان كيتوتك عشان نقول ان ما فيهاش كيتو اسيدوز الهايبر اوزمرار دي ليها ثلاث حاجات او ثلاث حاجات مميزه ليها كلها هايبر. رقم واحد هايبر اوزمرار. نمبر 2 ان هي اول حاجه ان هي هايبر جلايسيميا. الهايبر جلايسيميا الجلوكوز العالي ده هيخلي الكوليسترول عاليه تبقى هايبر اوزمرار، والجلوكوز العادي الكوليسترول العاديه العاليه هتديني اوزموتيك فايروس فيديني سيفير دي هايبر. يبقى الهايبر اوزمرار نون كيتوتيك كوما ثلاث حاجات. سيفير هايبر جلايسيميا، يعني ايه سيفير هايبر جلايسيميا؟ كتبته مثال ان هو ممكن يوصل اكستريم هاي بلاد جلوكوز ليفل ممكن يوصل اكتر من 630 ملي جرام. السيفير هايبر جلايسيميا ده هتدي اوزموتيك دايوريتكس، وفي نفس الوقت السيفير هايبر جلايسيميا هتعمل هاي بلازما اوزمولاريتي، والبلازما اوزمولاريتي الهاي مع الاوزموتيك دايوريتكس هيديني سيفير دي هايدريشن. والسيفير دي هايدريشن ده هو اللي بتؤدي بيه الى اللي هو يجيله كوما اللي هي انفيرج كونشن. طيب ليه بقى كلمه نون كيتوتيك؟ ليه ما قلتش هايبر اوزمولار وكيتوتيك كوما؟ احنا قلنا تايب 2 تبقى نتيجه يا اما ديس فانكشنال يا اما انسولين ريزيستنس. ده معناه دول هي ريلاتيف ديفيشنس. الريلاتيف ديفيشنس يعني معناه دو بريزنس اوف اماونت اوف انسولين ذات بريفنت الكيتوجينيس. يعني في كميه انسولين موجوده في الجسم تمنع الكيتوجينيس، تمنع تكوين الكيتون بارز، بس مش هتقدر تمنع الهايبر جلايسيميا والاوزموتيك دايوريتكس. واضح كده؟ يبقى تايب 2 مين الكومبليكيشن بتاعته اللي هي هايبر اوزمولار نون كيتوز. الكيتوزيس اهي مكتوبه نو كيتوزيس. ليه؟ نو كيتوزيس لان يبقى في زير سفيشنت انسولين سكريشن تو بريفنت كيتوزيس، اللي هي عباره عن يعني معناها تو بريفنت لايبوليسيس اند اوبوز كيتوجينيك اكشن اوف جلوكاجون. But does not prevent hyperglycemia from the diabetes. خلاص كده؟ يبقى type 1 الكومبليكيشن بتاعته diabetic ketoacidosis، و type 2 اللي هي الكومبليكيشن بتاعته hyperosmolar non ketotic. وعرفنا ليه non ketotic؟ لان في كميه انسولين هتمنع الليبوليسيس وهتمنع الكيتوجينيسيس، بس هي ما تقدرش تمنع الهايبرجلايسيميا والاوزموتيك دايوريتكس. ده الثالث كومبليكيشن من اللي هو ممكن تحصل في الدايبيتس، حاجه اسمها لاكتيك اسيدوز. حاجه اسمها ايه؟ لاكتيك اسيدوز. من اسمها لاكتيك يعني في لاكتيك اسيد زياده، واسيدوزس يعني اسيدوزس، غالبا بتبقى ميتابوليك اسيدوزس. هنا الكلام عن اللاكتيك اسيدوزس عامه اسبابها اللي هي رقم واحد بيقسموها تايب ايه اللي هي نتيجه هايبوكسيا اكسسيف برودكشن اوف لاكتيك باي بريفرنت تيشو. طيب دول هي ميتابوليك ديزيز اللي بتؤدي الى اللاكتيك اسيدوز، من ضمنها الدايابيتس اند ليفر ديزيز. الابنورمال ميتابوليزم الدايابيتس بروديوس لاكتيك اسيد. كمان اللي هو حالات الليفر ديزيز ممكن تديني لاكتيك اسيد زي. طيب الليفر ديزيز ليه يدي دايابيتس؟ ليه يدي لاكتيك اسيدوز؟ لان احنا خدنا السنه اللي فاتت ان اللاكتيك اسيد في الليفر بيتحول الى جلوكوز في حاجه اسمها كوري سايكل، فاكرينها؟ لما يبقى في ليفر ديزيز بالنسبة للاكتيك اسيدوزس اللابوراتوري انفستيجيشن بنلاقي فيها ميتابوليك اسيدوزس، بعد كده هاي انايون جاب لان ديت الانايون جاب ميتابوليك اسيدوزس، لو اور ابسنت كيتونز اند هاي بلاد لاكتيت كونسمبشن. لان اسمها لاكتيك اسيدوزس، فلما الاقي اللاكتيت اكتر من مور ذان 5 ملي مول بير لتر وز بي اتش ليس ذان 7.25 يبقى معناته لاكتيك اسيدوزس. خلاص كده؟ السلايد دي هي اسباب اللاكتيك اسيدوزس كلها من ضمنها الدايابيتس. الدايابيتيك بيشنت ده الانتنسيف كيس اللي هي رقم واحد دايابيتيك كيتو اسيدوزس، مش بتنزل الانفيرنس يعني عشان تنزل كده مش وضعها دايبيتيك كيتوسيدوزيس نمبر 2 اللي هي هايبر اوزمولار هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك كولا بعد كده دايبيتيك لاكتيك اسيدوزيس هي المفروض ان هي دايابيتك مش اي لاكتيك اسيدوزس اللي هي يعني لاكتيك اسيدوزس اللي بتسبب في حاله الدايابيتس بعد كده الهايبوجلايسيميك طيب بعد كده يعني ايه كرونيك يعني ايه كرونيك يعني موست اوف اللي هم الدايابيتك بيشنت هتلاقي عندهم واحد او اثنين من الكرونيك كومبليكيشن عادي اللي هي رقم واحد ده غالبا على البلاد بيز يا اما ماكرو او مايكرو باسل يعني ايه ماكرو يعني تبقى افكت لارج بلاد بيز ماكرو اللي هي بتبقى اسيد سكلروزس او هارت ديزيز بعد كده مايكرو باسكولار كومبليكيشن اللي هي افكت السمول بلاد فيزز لما افكت البلاد فيزز اوف اي اللي هي ريتنا فهيبقى اسمها دايابيتيك ريتينوباثي مش الريتنا دي موجوده في الاي طب غيروا مكانها دلوقتي خلاص يبقى اسمها دايابيتيك ريتينوباثي خلاص رقم 2 اللي هي النيوروباثي يعني في النيرف رقم 3 النيفروباثي يعني في الكدن يبقى كل العيان بيشنت اوف دايابيتيك بيشنت هيبقى عندهم واحد من دول او يعني لو هو مصر مش هي هي دايابيتيك ريتينوباثي غالبا الناس بتبقى دايابيتيك بيشتكوا ان هم ما بيشوفوش كويس ويبقى عندهم خطر اللي هي الميه البيضاء وبيغيروا لهم اللي ما اعرفش ايه بعد كده دايابيتيك نيوروباثي كل الناس الدايابيتيك بيشتكوا من تنميل وحرقان في الاعصاب وان هو مش حاسس برجله كل ده نيورو بس افكت البرجل اعمل ايه يا بنت نيفروباسي اللي هي الكدن دي بقى افكت حتى احنا خدنا في محاضره الكدن اللي هي المايكرو البولوريا فاكرينها لان انا قلت المايكرو البولوريا دي اول ما الاقيها في واحد دايابيتك يبقى ده انا الرول بتاعي ان هو ما يروحش رينا الفيلم طيب طيب ليه بيحصل الكومبليكيشن دي؟ لان هو الجلوكوز الموجود في البلاد بكميه عاليه ده بيتحد مع البروتين فبيديني حاجه اسمها جلايكيت البروتين. جلايكيت اهي مكتوبه يبقى الهايبر جلايسيميا بيحصل فيه كونتنس كلمه كونتنسيشن يعني اتحاد الجلوكوز مع البروتينز فيقوم يديني جلايكيت البروتين فيديني مايكرو باسكولار تشين يبقى معناته ان الدايابيتيك بيشنت معرض ان هم يجيله حاجتين لا اما اكيوت لا اما كرونيك كومبليكيشن والاكيوت كومبليكيشن يعني اكيوت يعني الحاجات اللي بتخليها يروح الخوار خلاص اما الكرونيك اللي هي خلاص لونج تايم الهايبوجلايسيميا دي يعني ايه الهايبوجلايسيميا خلينا اول طيب اخلص الهايبوجلايسيميا بالنسبه للهايبوجلايسيميا اللي هو عامه الهايبوجلايسيميا عباره عن بلاد جلوكوز ليفل ليس ذان 45 ملي جرام بير ديسي يبقى طيب يبقى هنا بقى الهايبوجلايسيميا عباره عن انت خدت الريفرنس رينج والجلوكوز من 70 ل 110 طيب ده فصل يعني هتاخد بعد كده بص في يبقى لو الضغط الجلوكوز ليفل قل عن 45 يبقى ده اسمها هايبوجلايسيميا وطبعا في كريتيكال فاليو او البانيك فاليو قل عن 40 او اقل ده يبقى بانيك فاليو طيب 400 او 450 او اكتر يبقى ده بانيك فاليو او كريتيكال فاليو اول سلايد خالص الاول ثاني سلايد كان ايه الهرمون اللي مسؤول عن اللي هو شورت تيرم ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز و لا جلوكاجون اند ايبينفرين طيب فكل المانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميا بتبقى نتيجه الريليز اوف ايبينفرين فعشان كده بنقول عليها اسمها ادرينرجيك سيمبتومز او نيوروجلايكوبين يبقى اول سيمبتومز اوف هايبوجلايسيميا بتبقى ديو تو ريليز اوف ايبينفرين اهو مكتوب ادرينرجيك سيمبتومز الهايبوجلايسيميا والستيمولي يا ولاد مكتوب والله هايبوجلايسيميا ستيمولييت ايبينفرين ريليز ده هيديني جزء من السيمبتوم او اسمها نيوروجلايكوبين اللي هي امبيرد ديليفري اوف جلوكوز تو برين يبقى اسمها نيوروجلايكوبين نيورو يعني نيرفس سيستم وجلايكو يعني جلوكوز كل المانيفستيشن دي اللي هي موجوده دي اللي هي المانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميا واضحه هي عباره عن هيدك سويتنج شيكنج كونفيوجن بزنس كريز هارت ريت وجراوند طيب بالنسبه للهايبوجلايسيميا ايه اسبابها 99% او اكتر من اسباب الهايبوجلايسيميا بتبقى نتيجه تايب 1 دايابيتس اللي هي كومبليكيشن في الانسولين ديبندنت دايابيتيك بيشنت نتيجة ايه بقى؟ السؤال ان هو اوريدي هو احنا قلنا دايابيتس يعني كرونيك هايبر جلايسيميا. كرونيك هايبر جلايسيميا، الكرونيك هايبر جلايسيميا ازاي واحد عنده كرونيك هايبر جلايسيميا ممكن يبقى كومبليكيتد بهايبو جلايسيميا، مش يعني واسعة شوية. يعني هو واحد عنده دايابيتس يعني كرونيك هايبر جلايسيميا يعني 300 200 على الاقل 100 اكتر من 120 يعني ازاي يوصل لحد 45 هايبو جلايسيميا؟ يبقى نتيجه سبب من الاسباب دي اللي هي رقم اللي هو احنا بنقول 99% في تايب 1. احنا قلنا تايب 1 ده بيعيش على ايه؟ عشان يديله هايبو جلايسيميا يبقى حصل حاجه نمبر 1 اللي هي انسفيشنت كاربوهيدريت انتيك. ايوه هو عنده هو هايبر جلايسيميا يعني دايابيتيك بيشنت وفي نفس الوقت جاله هايبر جلايسيميا. فانا بسال السؤال ازاي هو يبقى عنده دايابيتيس ويجيله هايبر جلايسيميا؟ يبقى حصل سبب من ثلاثه، لا اما انسفيشنت كاربوهيدرات انتيك. طيب ليه؟ لان هو المفروض لما ياخد الدوز اوف انسولين لازم شود بي فولود باي انتيك اوف كاربوهيدرات. طيب ما خدش ما كانش نمبر 2 اللي هي اكسس انسولين غلط وخد دوز كتيره من الانسولين. رقم 3 اللي هي الاكسرسايز، الاكسرسايز ديت العاليه الاكتيفيتي العاليه ممكن تساعد على اللي هي يحصل فيه ميتابوليزم اكتر للكربوهيدرات فيبقى دخله هايبوجلايسيميا. وده هنا بالنسبه لاسباب الهايبوجلايسيميا 99% من اسباب الهايبوجلايسيميا بتظهر في تايب 1. ليه سبب من الثلاثه دول؟ خلاص كده؟ طيب ايه الاسباب الثانيه؟ الاسباب الثانيه بتتلخص في ثلاث حاجات، لا اما حاجه اسمها فاستنج هايبوجلايسيميا، لا اما حاجه اسمها بوست برانديال او رياكتيف، او رقم ثلاثه اللي هي النيونيتا هايبوجلايسيميا. طب يعني ايه البوست برانديال؟ كلمه بوست برانديال يعني بعد الاكل. طيب بعد الاكل مش اي اكل، يكون واكل هاي كربوهيدرات دايت وفي خلال 4 ساعات يجيله هايبوجلايسيميا. ليه؟ لان هو مع الهاي كربوهيدرات دايت ده حصل اوفر ستيميوليشن اوف انسولين وحصل اكسس انسولين ريليز فحصل له هايبوجلايسيميا. فعشان كده اسمها بوست برانديال يعني بعد الاكل. بعد الاكل ب 4 ساعات. وغير مش لا لازم تكون هاي كربوهيدرات صح؟ انا مش لا مش شرط يا بنات. احنا دلوقتي بنتكلم على الهايبوجلايسيميا. خلاص؟ قلنا 99% منهم في تايب 1. خلصنا من النقطة دي. عامة بقى الهايبوجلايسيميا بتتقسم إلى ثلاث حاجات. اللي هي رقم واحد بوست برانديال مكتوب اهو اذر كوزز ديفايدد ان اذر كوزز اوف هايبوجلايسيميا بتتقسم الى ثلاث حاجات. رقم واحد اللي هي البوست برانديال او رياكشن. يعني ايه كلمه رياكتيف؟ يعني رياكشن للدايت اللي خده. بعد كده الفاستن. يعني ايه فاستن؟ يعني حصل له هايبوجلايسيميا وهو فاستن، ودي من الموست سيريس كومبليكيشن. ليه؟ لان انا قلت المفروض في اول المحاضره خالص الكام سلايد اللي احنا قلناها ما كناش بنقولهم كده طبيعي الوقت. احنا كنا بنقول ان تو مينتين نورمال بلاد جلوكوز ليفل في ميتابوليك باس واي وفي هرمون. وايه الاوردر اللي كان اللي جاي الليفر؟ كان بيبقى بيعمل جلوكونيوجينسيس جلايكوجينوسيس وكل الكلام ده. فلو كان في ليفر ديزيز او هيباتو سيلولار دامج يجيله فصل الهايبوجلايسيميا. طيب نمبر 2 لو كان عنده ادرينال هرمون انسفيشنسي يعني عنده ادرينال جلاد ما بتطلعش الابنفرين اللي هو اول واحد يبقى يجيله هايبوجلايسيميا. مش احنا قلنا الابنفرين ده المسؤول عن الشورت ريجوليشن. رقم 3 حاجه اسمها انسولينوما. يعني ايه انسولينوما؟ ده من اسمها انسولين. انسولينوما يعني ناس بتطلع انسولين. فاللي هيحصل نتيجه لو بلاد جلوكوز ليفل مع هاي انسولين ليفل. والثاني هاي انسولين ريليز نتيجه تيومر في البيتا سيل اوف بنكرياس فتطلع انسولين كتير فتقلل البلاد جلوكوز ليفل. يبقى اسمها انسولينوما. بتتشخص بالستيت اوف ذا سيبت تايب. الساي اوف سليب الانسولين هرمون ده اول لما بيبقى سكريتد بيبقى سكريتد بيبقى فيه حاجه اسمها سليب تايم قبل ما يبقى انسولين. فالانسولين هما ده ادق تشخيص ليها ان انا ميجرمنت اوف ذا سليب تايب مولكيول مش الانسولين نفسه. ودول سؤال ممكن تغلطوا فيه. يبقى الانسولينوما ده بتتشخص بالاساي اوف ذا سيب الطريق. بعد كده رقم 3 نيونيتال هايبوجلايسيميا. يعني ايه نيونيتال؟ يعني بيبي لسه مولود ودخل في هايبوجلايسيميا، وده بيبقى نتيجه هو عنده جينيتك ديفكت. يعني هو مولود بانزايم مش موجود اللي هي جلاكتوزيميا او جلاكتوجين ستورج ديزيز او فراكتوز انتوماس انت فاكر السنه اللي فاتت في الفراكتوز ديزيز، او اللي هو البيبي اوف دايابيتك مصر. خلاص البيبي اوف دايابيتك مصر يجيله نيونيتال هايبوجلايسيميا. ليه؟ لان هو في مصر البريجننت اللي هي جالها دايابيتس عندها بلاد جلوكوز ليفل عالي. بلاد جلوكوز ليفل عالي ده بيروح للبيبي عن طريق بلاسنتي فيبقى استيميليت البنكرياس ان هو يطلع انسولين. وانس ما حصل دليفري خلاص ما عادش فيه بلاد جلوكوز عالي عنده جايله من الام، بس ده بيحصل هايبوجلايسيميا المفروض ما خلاص. اخر حاجه في اللي هي تايب 1 اللي هي البرايمري دايابيتس، يعني عاوز تايب 1 كومبليكيتد دايابيتس كيتو اسيد، تايب 2 قلت الكومبليكيشن بتاعي، تايب 3 اللي هي الجيستيشنال. الجيستيشنال دايابيتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن نورمال فيميل. يعني ايه نورمال؟ يعني واحده عاديه خالص ما كانتش دايابيتس. وبعدين في الثيرد تريمستر بدا يجي لها دايابيتس. يعني هي قبل البريجنس وفي الفيرست والسكند تريمستر كان نون دايريت، مع الثيرد تريمستر عارفين يعني ايه تريمستر؟ ايوه ثلاث. طيب بدا يجي لها دايريت. فالي احنا بنقول ديورنج البريجنس دول بقى ان في جزء منهم ممكن بعد الحمل يرجعوا نورمال، وفي جزء منهم حتى ممكن بعد 10 15 سنه يقلبوا تايب 2 دايريت. هيقلبوا تايب 2 مش تايب 1. واضح الكلام؟ يبقى السنين اللي جابها دايابيتس ديورنج بريجننسي قدامها طريقين، لاما هي تتحسن غالبا بعد الحمل تتحسن، بس بيبقى دايما كاري ذا هازارد اوف ديفلوبينج تايب 2 دايابيتس. بعد كده اللي هو ليه بيحصل الناس البريجننت بالذات يجيلهم تايب جيستيشنال دايابيتس؟ لان البريجننسي ده بيعتبر حاجه هرمونال تشينجز. خلاص الهرمونال تشينجز ده اللي هو بيحصل بتقلل الجلوكوز توليرانس بتبقى اسوشيتد باي انسولين ريزيستنس. يبقى في حالات البريجننسي بيبقى فيها ستيت اوف انسولين ريزيستنس، فالمفروض نورمال الجسم يحاول يبقى انكريز الانسولين سكريشن. لو في ميل ما قدرش البنكرياس بتاعها يطلع انسولين عشان يواكب الهرمونال تشينجز بتاعت البريجننسي، خلاص يبقى هتجيله ده ايه؟ ده ليه سبب ان في حبه فيميل كده قدرهم ان هم يجيلهم جيستيشنال دايبرز؟ ان ديورنج البريجنس ده هرمونال تشينجز البلاسينتا دي كاورجن بتطلع هرمونز كتيره ممكن تضل تعمل انسولين ريزيستنس، فالمفروض الانسولين البنكرياس يطلع لارج اماونت اوف انسولين. لو فين ان هو يعمل المشكله دي الاكشن ده يبقى هيجيلها جيستيشنال دايبرز. الجيستيشنال دايابيتس ده قلنا هي بالنسبه هازارد على الام ان هي يجيلها دايابيتس بتاعت كده. بالنسبه للبيبي ده نفسه معرض ان هو يجيله كونجينيتال مالفورميشن وفين الفرق؟ الكومبليكيشن بتخف من ثلاث حاجات اللي هي رقم واحد اثنين ثلاثة. رقم واحد هو معرض ان هو يجيله كونجينيتال مالفورميشن. يعني ايه كونجينيتال مالفورميشن؟ يعني كونجينيتال مالفورميشن. نمبر 2 ان هو يجيله رقم 2 اللي هي يجيله فيتال ماكروزوميا. كلمة يعني ايه ماكروزوميا؟ يعني هو لارج سايز بيت. خلاص رقم 3 اللي هو يجيله اللي هي النيونيتال هايبوجلايسيميا. يبقى دي كومبليكيشن اوف جيستيشنال دايابيتس. كومبليكيشن اوف جيستيشن يا اما يجيله كونجينيتال يتولد بكونجينيتال مالفورميشن، يا اما يبقى فيه ماكروزوميا. يعني فيه ماكروزوميا يعني لارج بيت. نو بيت النورمال البيبي ده بيتولد سايز هايبر. بعد كده خلاص ده لازم يكون اوف جلوكوز والهايبر جلايسيميا بتاعت المصدر والانسولين، او يجي له نيونيتال هايبر جلايسيميا لسه مصرينها في السلايد. بعد كده السلايد الاخيره اللي هي ازاي او اللي قبلها اللي هي ده اللي هي ازاي الارقام اللي بيشخصوا بيها الدايابيتس اللي هي الجستيشنال وليها طريقه فتحتوها مع طرق الكوره الجلوكوز تولرانس. خلاص كده المحاضره بتاعت الدايابيتس واضح؟ حفروا ولا